كنترول كنترول واحد واثنين يوم الفشل فصل الريسك مانجمنت يعني خدنا فيها حتت ولسه الجفرنس لسه فيها شويه صغيرين. الحتت دي لسه فيها فيها بتاع مثلا ست محاضرات. انا النهارده هرمي هعمل اللينك في الكنترول وده طبعا ده خلاص انجيجمنت الاسكس خلاص ويعني مانجنج انترنال اكتيفيتي يعتبر خلاص الا حتت صغيره قوي يعني ده كده تقول بقى يعني لما تيجي تاخد الاجازه حوالي مثلا 85% حوالي 85% ونازل ظبط على كده ماشي. بس هي الحلول بقى يقول لك يلا يا ولاد كنا كنا وقفنا المره اللي فاتت انا كنت سايب الهيراركيه كان في سؤال واحد انا كنت سايبه المره اللي فاتت على اساس انه كان بيميز الهيراركيه بتاعت الانفورميشن سورس الاغراض كانت في حته في برواز انا كنت سايبها ما قريتهاش معاكم مش كده برضو حته برواز انا كنت قاصد اسيبها فين بيكو كنت تصطاد سمك النهارده ولا لا اصطاد سمك البحر عادي البحر غدار فين سامي افتكرته بلع البحر ولا حاجه هنادي اكلها البحر يوم الاربعاء هنعيش مع بعض محاضرة الوداع لمدة اسبوع كفاية مش قادر اسيبك والله ما قادر اسيبك. طب الاول انتوا عارفين الفرح هيكون فين اللي هي في محطة الرامبو ما عرفش بقى فين هتلاقوني بعد كده واقف كده ايه مالا ايه يعني اشوف بقى هطلع منين والله ما عارف. مش عارف هي كل حاجة اول مرة صعبة الجوازة الاول مرة صعبة هلبس فين ايه هو قميص وبنطلونه بس جينز كده وبتاع مش هتحرك لا انا عارف ان هي الاسكندراني بلاش الف مبروك بالطريقة الاسكندراني احبهاش احاول ايه كنت انا موقف حتة فكرة الريلايابيليتي هي قوة البرسويسيفنس قوة الاقناعية في المعلومة. طبعا لما بقصد المعلومة اللي هيحصل عليها الانترنال اوديتور اقصد الافيدنشيال ماتر الافيدنس قوة الافيدنس زي الريلايابيليتي مدى الكومبتنسي بتاعت الافيدنشيال ماتر is ordinarily presumed to be greater يفترض والافتراضات دي صحيحة لانه بيجيبها لك في الامتحان مين اقوى من التاني بيجيبها لك كده مين دليل اثبات يعتبر اقوى من التاني is greater when it is obtained from independent source وخاصة كلمة independent يعني مش تحت تحكم ادارة المنشأة يبقى كلمة independent تعادل كلمة external فمثلا لما اجي اقول لك شهادة البنك اقوى من مذكرة تسوية البنك لما اجي اقول لك فاتورة المشتريات انا جاي من فيندور اقوى من فاتورة المبيعات لان الشركة بتعملها اذا الاكسترنال دايما بيفترض ان هو independent بمعنى انك انت محتاج عشان يغشك المصدر الاكسترنال انك تتواطأ معه محتاج عشان المصدر الاندبندنت او الخارجي ده يدي لك معلومة مضللة كدليل اثبات يبقى لازم الادارة تتواطأ معه ولا يفترض وجود هذا الكوليوجن او التواطؤ is presumed انها هتبقى اقوى لما هيبقى جاية من سورس او تصيد زي engagement client واقصد الengagement client يعني ايه يعني ادارة العميل محل المراجعة ادارة مثلا انا براجع النهارده ادارة الانتاج او براجع ادارة الحسابات او براجع ادارة المشتريات يبقى خارج الادارة محل المراجعة كمان تعتبر المعلومة مدى البرسويسيفنس اقوى لما تكون جاية من internal control قوي يبقى كل ما تزيد قوة الانترنال كنترول ده امر يطمنك ان المعلومة اللي جاية انترنال قوية. يبقى حط وقومة خلي بالك يعني دي نمرتين تعتبر internal control is effective. عندما يكون internal control effective تعتبر الكومبتنسي للإفيدنشيال مادر أعلى. ده التانية or the information. دي التالتة بقى derives from the internal auditor's direct personal knowledge يعني جابها بمعلوماته هو بمعنى انه ما اشتقهاش من inquiry. يعني ايه جابها بمعلوماته؟ يعني بص على جرد مخزون على سبيل المثال بص على وجود اصل ثابت. يبقى معنى كده الاوبزرفيشن بتاعته واي معلومه يحصل عليها من خلال عمله المباشر اقوى من المعلومه التي يستقيها من مين؟ من الكلاينت بتاعه. يبقى لما اقول انكواير على سبيل المثال من اللي عمله جرد المخزون او هو عمل اوبزرفيشن للفيزيكال كاونت مين فيهم اقوى؟ لا اللي عمل اوبزرفيشن بعينه هو. يبقى ده المصدر التالي. يبقى تعالى نرتبهم مع بعض. واحد المعلومه الاكسترنال قوي، المعلومه الاكسترنال للاندبندنت قوي. نمره اثنين المعلومه اللي جايه من خلال نظام رقابه داخليه قوي، هتكون معلومه الى حد ما مقدار الكومبتنسي بتاعها عالي. نمره ثلاثه المعلومه احمد ادي الراجل دوت ورقه المعلومه اللي جايه بمعرفه الانترنال اوديتور نفسه يبقى برضو تمثل مصدر قوة. نقطة ما قالش كومة خلي بالك النقطة information obtained through reliance on كلمة نقطة اما كلمة نقطة هنا معناها اما المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الاعتماد على reliance على engagement client is less valid يعني less competent يعني اقل من حس competency بتاعتها and more likely ومن المحتمل to need corporation كلمة corporation تدعيم دعم اخر يعني ما تعتمدش عليها لوحدها محتاجة انك تعمل لها نوع من الفريفاكيشن نوع من التحقق hence ولهذا بيستخلص بقى من البرجراف ده ايه؟ بيستخلص من البرجراف ده هيراركية الكومبتنسي للإفيدنشيال ماتر بيستخلص من هذا البرجراف الهيراركية الترتيب الهرمي من الأقوى إلى الأضعف للإفيدنشيال ماتر hence information is considered more or less persuasive depending on the engagement client degree of control. فكل ما تزيد degree of control هو الانترنال كنترول يقوى تبقى المعلومة more persuasive. اثنين the following hierarchy الهرمية او الترتيب يعني from the most persuasive to least persuasive كالآتي. واحد internal auditor's examination and observation يعني اللي بيجيبها من خلال الاكزامينيشن والاوبزرفيشن ولو اني يعني انا بعتبرها هي القويه بس ممكن يكون الاكسترنال في بعض الحالات قوي كمان ايضا عشان كده يعتبروا متساويين مش واحد اثنين. انا من رايي ما يعتبرش ده واحد اثنين يعني الاوبزرفيشن والانسبكشن بتاعت الانترنال اوديتور مش اقوى قوي من الاكسترنال برضو دي قويه تعتبر اللي هي اثنين اكسترنالي ديفلوب ذا انفورميشن دي الثانيه. ثلاثه internally developed information تحت نظام رقابة داخلية قوي تكون اقوى وتحت نظام رقابة داخلية غير قوي تبقى اضعف. واخرهم اللي هي الاضعف الاضعف اللي انت بتجيبه اورال من غير ما انكوايري اورال من غير ما تكون مدعومة بريتن تستمونيال او ريبورت يعني لازم لو في تستموني تبقى افضل انها تبقى مكتوبة الانكوايري must be corroborated with a testimony في شكل ايه letter في شكل written correspondence وهكذا and oral information from the client. دي الاضعف انتوا طبعا هنا بيدي لك سؤال في الهيراركية عشان كده انا قصدت اسيب السؤال ده المرة اللي فات which of the following represent يمثل the general order of persuasiveness من الاقوى للpersuasiveness from the most to least four types of information listed below ومدي لك اربع انواع منهم الانكواري في مانجمنت دي بالتاكيد ايه الانكواري دي حاجه من اتنين اللي هي ريتن اقوى من اورال بس هو ما جابليش ريتن اورال جابلك الانكواري فروم ايه مانجمنت وسكت خالص لما اجيبها ده في الاخر خالص تعتبر ولا لا انا بستفسر من صاحب الشأن لما استفسر من صاحب الشأن يعني بستفسر انترنالي وما قاليش ريتن كمان يبقى دي بالتاكيد فين دي بالتاكيد فين في الاخر دي اخر واحده خالص عشان كده انا لما بضرب بعيني كده هدور على اخرهم ايه هدور على اخرهم نمره واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه اخرهم اولهم لا اخرهم لا انا باخدها بالمعكوس انا في الامتحان انا بحب ابتديها كده خلي بالك باخدها بالمعكوس مش بالمعدول لان بالمعدول هتلاقي كذا تبادليه ممكن تغرقك في الاسئله اللي من النوع ده انا باخدها بالمقلوب يبقى نمره واحد كانت في الاخر شوفها متكرره في كام مره واحده بس انت كده جاوبتها من اول واحده شوف اللي ده اكزام تكنيك بس خلينا نتكلم بقى ايه علمي شويه يعني ننسى الاكزام تكنيك الاوبزرفيشن اوبزرفيشن يعني انت اللي شفت كانترنال اوديتور يبقى المعلومه دي ديفلوبد باي ذا انترنال اوديتور نفسه الاوبزرفيشن اوف ذا انجيجمنت كلاينت بروسيجر انا عملت لها رؤيه وبعدين الفيزيكال اكزامينيشن اللي هو الفحص المادي بايدك الاوبزرفيشن والاكزامينيشن دول عن طريق الانترنال اوديتور نفسه خلي بالك وبعدين الدوكيومنتيشن بريبيرد اكسترنالي كلمه دوكيومنتيشن بريبيرد اكسترنال يعني حد من بره بعت لك ريتن وده حد اندبندنت وحد خارج سيطره اداره الشركه فاهم الفكره جايه ازاي يبقى معنى كده لما تحب ترتبهم ترتبهم ازاي يبقى نمره مين الاقوى ثلاثه ولا اثنين ولا اربعه مين تعتبر اقوى فيهم الفيزيكال طب انت ممكن ما تكونش فاهم قوي انت ممكن تبحث اصل ثابت على سبيل المثال ها ها ممكن تبحث اصل ثابت وانت ما عندكش الخلفيه زي ما تاخد تقرير خبير من بره لا ما احنا اتفقنا بص جنرالي شوف القاعده بيقول لك ايه جنرال اوردر يعني بدون اي استثناءات جاي على اي موضع تاني يعني انسى الاستثناءات يعني اتكلم على القواعد العامه برضو ها الاكسترن الاكسترن ما هو عشان كده انا بقول الاكسترنال المفروض يبقى اقوى مش كده لانه ممكن تقرير خبير يبقى اقوى من ان انا اشوف اوبزرفيشن بنفسي لكن هي اقول لك انا ليه اقول لك لان هو استخدم الاوبزرفيشن زي ما احنا قلنا لانديفيديوالز لبروسيجرز لاكتيفيتي او الانديفيديوال ليه اثناء ممارسه العمليه او لفيزيكال زي انك انت تبص على اصل ثابت وجوده او عدم وجوده بص هنا لما قالها لك ازاي قالها لك observation of the engagement client procedure مش حتى افراد انت تعتبر في الحاله دي الى حد ما ليك اللمسه الايه ليك اللمسه الفنيه فيها انك انت تشوف بروسيجر معين بس ممكن في بعض الحالات الافراد وجد كده يمكن دراسات علم النفس اثبتت الحته دي لما تكون تحت اوبزرفيشن معين لما تعرف انك تحت اوبزرفيشن معين اللي بيحصل انك انت بتادي الاشياء مش بالطبيعه اللي انت بتادي بيها انت بتاديها بحسب رؤيه الاوبزرفر بحيث انك انت بتحس تحت تسلط عين فاهم الفكره جايه ازاي فدي اللي بيضعفها كدليل اثبات ان انا النهارده قاعد اثناء مثلا على سبيل المثال قبض المرتبات وشايف فلان بيجي يمضي طب فلان مضى لزميله طب ممكن كده معناها ان في بوجس امبلوي يعني في بعض الموظفين بوجس يعني ما لهمش وجود فبيحصل ان الرئيس بتاعهم بيقبض لهم وما بيبلغش شغل عاملين ان الناس دي ماشيه فمش هيحصل يتقدم مثل هذا الفرد عشان يمضي نيابه عن حد اثناء وجود الانترنال ايه اوديت هو بيغير من المسلك بتاعه فمن فكره جايه ازاي ويمكن تجارب الحته دي فيها حته اضافه شويه تجارب هاوسرن اللي هي مصنع كبير جدا في سنه 1900 وحاجه في بدايه التسعميات التون مايو عمل بعض التجارب في مدرسه العلوم الانسانيه خلص من التجارب دي ان الافراد بتغير السلوك بتاعها لما بتبقى تحت اوبزرفيشن ما بتبقاش ده السلوك الايه الطبيعي بتاعها فعشان كده هو ضاعفها كدليل اثبات قدام الفيزيكال اكزامينيشن وقدام الدوكيومنتيشن يعني هتلاحظ ان هو واخدها يمكن في الاوبزرفيشن دي واخدها في نمره 3 اللي هي على طول في قبل الاخير بواحد يعني قبل الضعيف بواحد فسرها لك الفيزيكال اكزامينيشن اشياء طبعا هنا اشياء مش تصرفات الاشياء لا تغير طبيعتها يعني لما اشوف عربيه خلاص الفيزيكال اكزامينيشن العربيه معناها ان انا باكد اكزيستنس الفيزيكال اكزامينيشن لعمليه انشاء تحت التنفيذ انا باكد ان العمليه جاري التنفيذ بتاعها فهي مفتوحه لان فيزيكال ممكن تخضع لان انا بفحصها كفني او بفحص وجودها في الاكزيستنس نفسه فاذا لو انا بفحص وجودها في الاكزيستنس يعتبر دليل اثبات قوي وبالتالي هي توسطت في الحل بتاعه توسطت الفيزيكال اكزامينيشن وبيسموها الاوبزرفيشن توسطهم المصدر الخارجي باعتبار ان اللي انت شفته بعينك العين ما بتكذبش وخاصه انك انت حصلت عليها بنفسك وده اللي قاله في الهيراركيه اللي انت حصلت عليه بنفسك يعتبر له قوه فبيبتدي نقول تاني حاضر لا لا مش بصي حاولي لا لا الاكسترنال اكسترنال هقول لك انا عارف بس انتوا عايزين تاخدوها ايه الاوبزرفيشن انا ميزت هنا لا لا بصوا لا لا لا بلاش فهمه الاول لازم نفكر في جادجمنتال شويه بمعنى لما اشوف شخص معين واعرف ان ده على قوه الشركه اوبزرفيشن لشخص او اوبزرفيشن لمبنى او اوبزرفيشن لعربيه انا باكد هنا الاكزيستنس في حاجه اسمها السيرش انا هتكلم على السيرش اكدت الوجود بالاوبزرفيشن للشيء بالنظر اليه لما اشوف اجراء او اشوف بيهيفير شوف انا بقولها ازاي لما اشوف اجراء او اشوف بيهيفير الاشياء بتغير من طبيعه تصرفاتها طالما هي اندر اوبزرفيشن شوف انا بذكرها ازاي واقولها ازاي يبقى العربيه مش هتتلون تبقى حنطور لو انا بعملها اوبزرفيشن عربيه بماركتها لكن الفرد هيغير من سلوكه تحت الاوبزرفيشن فاهمين انا بقولها ازاي في الفيزيكال اكزامينيشن خليني ارجع ليكم للنقطه دي عشان انتوا الحته دي ما قريتوهاش كويس يمكن الفيزيكال اكزامينيشن كانت صفحه كام كانت صفحه 200 او 395 يقول لك ايه Physical examination result from the verification, التحقق of the actual existence, للوجود المادي of something. Something دي بقى فتحها لك قال لك الأشياء things. الأكتيفيتيز دي اتنين or الانديفيديوالز ثلاثة. واحدة فيهم اللي هي الأشياء لا تغير من طبيعتها في الأوبزرفيشن. يعني أنا شفت مبنى تحت الإنشاء هو مبنى تحت الإنشاء مش غير من طبيعته. لكن شفت نمرة اتنين أكتيفيتي بتتأدى. ممكن بتتأدى بالطريقة المثلى لان هم حاسين ان هم under observation فاذا هنا بتبقى محل شك لان الobservation دي كذا حاجة فبتضعف من كونها دليل اثبات وبتاخد ترتيب متأخر ليه لان دي ملاحظة سلوك ميز ما بين ملاحظة اشياء وملاحظة سلوك الاشياء لا تغير من طبيعتها انما السلوكيات تتغير من طبيعتها فمن فكرة جاية ازاي اذا انا مش عايز اخدها مجردة يبقى لما انا النهاردة وكمان الملاحظة لايه لمعرفة لما انا لاحظ المخزون على سبيل المثال هل المخزون في الملاحظة يديني دليل اكتر في الاكزيستنس ولا يديني دليل اكتر في الفاليويشن دي اسئلة بتيجي كده في الامتحان اولا اكزيستنس انا شايفه بعيني في الفاليويشن انا ممكن اشوف على سبيل المثال ان بعض الكراتين نشعت عليها المية ده الى حد ما دليل ان مش قيمتها هي نفسها القيمة اللي تم الشراء بيها فلازم يتعمل لها مخصص صح ولا غلط لكن مش كل ملاحظة مخزون يديني دليل فاليويشن صح ولا غلط وخصوصا بالنسبة للأوبسوليت ايتمز افرض ان انا مش على خلفية عالية بالمواضيع بتاعت اللي بيبقى أوبسوليت اللي هو متقادم او ايه اللي ما بيبقاش متقادم فانا شفته كوحدة تأكدت من وجوده لكن ما اقدرش ااكد بنسبة 100% ان رؤيتي للمخزون ادتني دليل على سلامة المخصص المرتبط بتكوينه كمخصص لانخفاض المخزون. شوف انا بقى بعملها ازاي بقى? اذا الاوبزرفيشن ما تتاخدش مجردة كحفظ ان انا اقولها ايه بالتأكيد ان الاوبزرفيشن جاية رقم واحد. طبعا. ما ده اللي انا بشرحه. هي دي. لا البروسيجر شوف هو قالها لك ازاي قال لك الاوبزرفيشن لبروسيجر وقالها لك صراحه اوف ذا انجيجمنت كلاين بروسيجرز الاوبزرفيشن لبروسيجر معناها ايه ان البروسيجر مكتوب اذا انا شفت كيف يؤدى على سبيل المثال في بروسيجر معين يجب بالنسبه للاصناف الوارده الى مخازن الشركه ان يتم جردها بمعرفه لجان تشكل لهذا الغرض بروسيجر اذا لو انا عارفين ان انا هشوف الاصناف اللي وارده كده وهحط عيني عليها هتتشكل وهيفحصها طب في ظل غيابي هو انا ضامن بالضروره ان هذا البروسيجر ابليكابل في حاله غيابي هي دي بقى اللي انا عايز اوصل لها ان ما ناخدش كلمه الاوبزرفيشن كدليل كامل بالنسبه للاشياء التي يمكن ان تغير طبيعتها انها دليل قوي بالنسبه للتصرفات بتاعه الاشخاص بالنسبه للسلوكيات الاوبزرفيشن ضعيف لكن بالنسبه لوجود الاشياء الاوبزرفيشن قويه يبقى الاوبزرفيشن ليها قوه على الاكزيستنس شوف انا بقولها لكم ازاي عايز اكد حاجه او ما اكدش حاجه ويمكن دي قضيه كبيره في مره اتكلموا فيها المفروض ان انا لما بقول بشهد براي معين بشهد على ان في 5 assertions مع بعض وجود او وقوع السيرشن واحد يخليني اعمل كواليفيكيشن على الربا. فجم الاكسترنال اوديتورز اللي انا كانت الحاله دي في الثمانينات قالوا والله احنا نشكك في القيمه اللي فيها مباني تحت الانشاء، حيث ان الدفاتر ما بتبينش هذه القيمه والدفاتر في حاله لخبطه ولا اخره. كانت الشركه بتبني مبنى خارج امريكا، كانت الشركه بتبني مبنى خارج امريكا مشروعات تحت التنفيذ، واظهروا قيمه سي مثلا 20 مليون دولار. فالراجل شكك في الفالويشن، الراجل شكك في ايه؟ في الفالويشن. قال ان احنا عمل كواليفيكيشن، قال ان اور اوبينيون فاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي ستيتد اكسبت فور، عمل اكسبت فور وحط فيها الاكسبت فور القيمه المرتبطه بمشروعات تحت التنفيذ، وعمل اكسبلاناتوري باراجراف قال ان احنا ما تحققناش من مدى سلامه الصرف بتاعتها، حيث ان الدفاتر ميسي، الدفاتر القيد الدفتري ميسي، ميسي في حاله فوضى كامله. التقرير بتاع مراقب الحسابات ارفق بالقوائم الماليه وطلعت في النشر. بعض المساهمين تعاملوا في السهم ولا اخره وخدوا قرارات، واللي باع واللي اشترى اشترى، اكتشفوا بعد كده ان ما كانش في مباني من اساسه، ما كانش في مباني البنك من اساسه. فالمساهمين رفعوا قضيه، كان ساعتها ارثر، المساهمين رفعوا قضيه قالوا ان تقرير مراقب الحسابات دي مسليدنج، دي مضلل. قال لهم ازاي مضلل؟ ده انا قلت اساسا ان انا مشكك في القيمه. قالوا له بس سعادتك ما قلتش انك مشكك في الوجود، يبقى اذا ببساطه انك انت كان يجب عليك انك تعمل اوبزرفيشن لوجود هذا المبنى. اذا مش يكفي دحض ريفيوتنج، يعني يدحض، مش يكفي دحض السيرشن واحد واعمل عليه كواليفيكيشن عشان اكون اديت المعلومه لقارئ البيانات الماليه واعتماد عليها تقرير مراقب الحسابات. شوف الفايف اسيرشنز مع بعض، هي دي النقطه الخطيره اللي في الموضوع، وكسبوا القضيه المساهمين وخدوا تعويض من مكتب ارثر في الوقت ده. اللي انا عايز اوصل له ان الاسيرشنز كولكتيفلي هي اللي بتديني الاوبينيون بتاعي. اهمالي بدليل ان انا اهدرت على سبيل المثال القيمه وشككت فيها، اهمالي اسيرشن من الخمسه على بند او على سايكل يعرضني للجروس نيجليجنس او الاهمال الجسيم. شايفين انا بوصلها ازاي؟ ودي في منتهى الخطوره. عشان كده هم بينبهوا يقول لك قد تبدو الاشياء على غير حقيقتها عندما تكون تحت الاوبزرفيشن بتاعك وانت بتسلط عليها النور، وخصوصا في حاله وعي الافراد بذلك. عشان كده الاوبزرفيشن للانديفيديوال والبروسيجر اقل ضعفا من الاوبزرفيشن للاشياء تحت دعم الاكزيستنس. شايفين فكرة جاية ازاي؟ اذا انا مش عايزكم تحفظوا، حسوها، هي تتحس. تعالوا نقرا مع بعض التعليق بتاعهم. ما احنا النهارده هنتكلم فيه موضوعنا النهارده. هنتكلم فيه. The reliability or competence of information is ordinarily presumed to be greater when obtained from independent source outside the engagement client. هو بياخدها كده general، وبعد كده internal control is effective. نمرة ثلاثة، الانفورميشن derived from internal auditors direct personnel. دول بدون ترتيب، يعني دول تعتبر اقوى بدون ترتيب. الجزء الفوقاني ده كله دي اللي هم دول. بس انا مش عايزكم تخضعوها لكده. طب انا اسألك انا السؤال ببساطة. لا مش فيكس، لا لا لا مش فيكس خالص، لا لا لا. طبعا طبعا طبعا طبعا، دي قواعد العامة. لا هو حتى هو حكيم في الحته دي، هو استخدم جادجمنت قوي لما جنرال، جنرال اوردر، يعني من حيث انك انت ايه بترتبيهم في الوضع الغالب. انفورميشن اوبتيند ثرو ريلاينس ما رضيش يقول حاجه، انا ما اعرفش ليه ما رضيش يقول حاجه، بس تعالي في انسر سي ودي بيقول لك انكوركت بيكوز انترنال اوديتورز فيزيكال اكزامينيشن، فيزيكال اكزامينيشن، فيزيكال اكزامينيشن ده وجود اكزيستنس بتلمس بايديك، يبقى هي دي نقطة. is more persuasive than externally developed examination أو information which in turn is more persuasive than observation of the engagement client procedure and inquiry. تيجي قابل نفسها لغبطها لك. مش أنا بحضر جرد الخزنة على سبيل المثال؟ طب ليه التعليمات الحكومية في أنظمة الرقابة الداخلية بتقول لك أرصدة آخر السنة المفروض إنها تودع بنك في يوم 31/12 رصيد الخزنة يساوي صفر؟ طب ما انا ممكن فعلا اشوف فيزيكال اكزامينيشن وشايف الاكزيستنس قدام عيني في محضر الجامعه، انا طبعا مش هجري بايدي ولا هدخل بعمل تنفيذي، لكن بالرغم ان انا شايف الخزنه قدامي بفلوسها، بس في لحظه بعد الجرد انا ايش ضمني الفلوس دي؟ ما الراجل ده ما حطهاش من جيبه ويسحبها مره ثانيه. فعشان كده لما تيجي تقول بتعليمات ايداع الارصدة النقدية في رصيد البنك وخلي رصيد الخزنة بيساوي صفر، يبقى فضل الاكسترنال سورس اللي هو شهادة البنك اللي بتقول ان الرصيد في البنك وحطها اقوى. شوفي شوفي الجملة ماشية ازاي. اذا لا تكون قواعد مجردة، من خلال بقى خبرة المنهج زي ما بنقول هنبتدي ايه نعلى بيها شوية. هنا الدور بتاعنا النهاردة هندخل في حتة احنا بنتكلم ما زلنا على خصائص ودعائم الإيفيدنشال ماتر. ما خدتش الورق. خصائص ودعائم العملية مليانة جادجمنت، يعني ايه مش هتخضع لقاعدة مجردة ان احنا نحفظها. بتنتهي الانج بتاعها بكتاب الايه ريكت انجيجمنت بروجرام، ده سبيسيفيك انجيجمنت بروجرام. ها طب البروجرام ده عباره عن ايه؟ عن خطوات، خطوات بروسيجرز هعملها. البروسيجرز اللي هعملها هتحقق لي اهداف. ايه هي الاهداف وايه علاقه الاهداف بالبروسيجرز؟ الاهداف هي الاسيرشنز، الاسيرشنز خمسه زي ما هنتكلم عليهم. الاسيرشنز دي بتمثل الاوبجيكتيفز، اللي بيحقق الاوبجيكتيف اللي هو الاسيرشنز دي هي ان انا اعمل ايه؟ اوديت بروسيجرز. يبقى الاوديت بروسيجرز اللي انا هعملها الاوبزرفيشن الانسبكشن الكونفورميشن الانكوايري وات ايفر من مجموعه الاوديت بروسيجرز هي اللي هتحقق الاسيرشنز. يا اما هتقول انها كانت صح او كانت غلط. مرحله البلاننج بتنتهي بكتابه هذا الريتن بروجرام، بتدخل في مرحله ثانيه اسمها فيل وورك. في مرحله الفيلد وورك اللي هو العمل الميداني انت بتعمل ايه؟ بتعمل ابلكيشن تو ابلاي اوديت بروسيجر، بتطبق الاوديت بروسيجرز اللي هي الاوبزرفيشن والكونفورميشن والانكوايري وخلافه علشان تجيب ايفيدنشال ماتر تو اوبتين evidential matter. evidential matter يعني evidence, يعني دليل إثبات. دليل إثبات إن الأسيرشن اللي قالته المانجمنت سليم, أو إن الأسيرشن اللي قالته المانجمنت مش سليم. يبقى الأسيرشن المانجمنت بتقول أنا أملك, بتأكد من ملكية. المانجمنت بتقول إن البند ده يتصف بالكمالية في العرض, هتأكد من الكمالية في العرض. المانجمنت بتقول إن البند ده له وجود مادي, هتأكد من الوجود المادي. المانجمنت بتقول إن البند ده أسد أو لايبيليتي, رايت أو أوبليجيشن يعني. المانجمنت بتقول إن البند ده فيرلي بريزنتد أند ديسكلوز, يعني تم الإفصاح والعرض ليه بسلام, هتأكد من ذلك. يبقى اتاكد ازاي؟ التاكد بتاعي هو الحصول على دليل اثبات. يبقى الحصول على دليل الاثبات اللي هي المعلومه اللي احنا قلنا يجب ان تكتسب بيه كام كاركترستيك؟ باربعه كاركترستيك. المعلومه الريلايبل, المعلومه الريليفنت, المعلومه السفيشنت, المعلومه اليوسفل. المعلومة الريلايبل اللي احنا كنا بنتكلم عليها في مصادر الكومبتنسي او الريلايبلتي, المعلومة الخارجية اقوى من المعلومة الداخلية, المعلومة اللي انا بجيبها بنفسي افضل من المعلومة اللي بيدهاني العميل او ادارة العميل, المعلومة اللي في ظل نظام رقابة داخلية اقوى من المعلومة اللي في ظل نظام رقابة داخلية, مش كده برضو؟ يبقى المعلومة لازم تكون ريلايبل او كومبتنس, المعلومة لازم تكون سفيشنت فاكتشوال بيرسويسيف. المعلومة لو حد تاني عملها ويملك المهارة informed person له نفس الكومبتنسي بتاعت العمل كان سوف يصل الى نفس النتيجة. المعلومة تكون ايضا sufficient و reliable و relevant لايه؟ للobjective, يعني عايز اكد الوجود لمخزون, عايز اكد الوجود لمخزون. يبقى مفحص دفاتر اروح ابص بعيني. يبقى اذا المعلومة اللي بتأكد الوجود لمخزون مش الفحص, ابص بعيني. المعلومة اللي بتأكد حالة الكونديشن لمخزون ان انا اجيب خبير لو انا معرفش, لكن مش مجرد ان انا ابص في الدفتر. اذا يجب ان تكون المعلومة ايضا ريليفنت للاوديت اوبجيكتيف, ويجب ان تكون يوسفل لاغراض الانجيجمنت بتاعتك. هم دول اربع خصائص. يبقى اذا الفيلد وورك ده كمرحلة ثانية او كبير ثاني بيتم فيه ما كتب في الاوديت بروجرام, تحديث ما كتب في الاوديت بروجرام ان ينفذ. يبقى اذا هنا بتدخل بقى حرفانة مين؟ حرفانة الاوديت, حرفانة الاوديت. بنجمع من هنا ادلة الاثبات, ادلة الاثبات اللي هنبني فيها الكونكلوجن بتاعتي اللي هبني عليها الايه؟ ريكومنديشن. يبقى بتبتدي العملية دي بان انا بقيد الايفيدنشال ماتر ده في الوركينج بيبر ولا لا. يبقى الانفورميشن الايفيدنشال ماتر سيس ايفيدنشال ماتر از او ار دوكيومنتي ان وركينج بيبرز اللي انا هبلغه سواء ديتيلد ريبورت للكلاينت بتاعي او سمري ريبورت للسينيور مانجمنت ولو الكوميتي والبورد اوف دايركتورز. وده ما بتكلمش على ريبورت سنوي، انا بتكلم على سبيسيفيك انجيجمنت ريبورت على مستوى الانجيجمنت. وده اللي انتوا خدتوا ان شكله مش موحد، المعايير ما وحدتوش، لكن يجب ان يتضمن الاوبجيكتيف الانجيجمنت اوبجيكتيف، يتضمن الاسكوب اللي انا اشتغلت عليه، ويتضمن ايضا يتضمن ايه تاني؟ اربع حاجات كرايتيريا، ما يجب ان يكون الكونديشن الوضع القائم فعلا. فاذا اختلف الوضع القائم عن ما يجب ان يكون، يبقى لازم اذكر الكوز ولازم اذكر الافكت، دول بيسموه الفايندينجز. وبعدين استرجع ده لاني انا فاليو ادد بريكومنديشن. بتوصيات الاصلاح. وممكن في بعض الحالات اعمل ايه؟ اعمل اوبينيون. بس المعايير ما اكبرتنيش عليها. مش كده برضو؟ ادخل في مرحلة الفولو اب. المتابعة. لان انا مش مبلغ بس الريبورت بتاعي، انا لازم اعمل فولو اب. يبقى ده السايكل اللي بيتم في عملية السنوي، تخطيط عملية المراجعة. طبعا التخطيط على مستويين زي ما احنا قلنا، تخطيط الانيوال ورك سكادول اللي بيشمل نظرة لكل الانجيجمنتس المتوقعة، وده اساس بناء الريسك. لكن ده اللي انا بتكلم عليه، تخطيط على مستوى الانجيجمنت الواحد، على مستوى الانجيجمنت الواحد. يستتبع ذلك فيلد وورك او العمل الميداني، وهو الحصول على ادلة الاثبات. يستتبع ذلك مرحلة الكوميونيكيشن، ويستتبع ده مرحلة الفولو اب. السوبرفيشن ضروري ومهم في جميع العمليات دي. لازم يحصل اشراف في مرحلة البلانينج، واشراف على الوركينج بيبرز في اثناء كتابتها وتنميه دليل الاثبات وتنقيدها والنظر اليها، وازاي وصلت في الاخر وبنيت الكونكلوجنز بتاعتك. ثم يحصل اشراف عند اعداد الريبورت كوميونيكيشن، يعني الريبورت، ويحصل اشراف على مدى المتابعه او الفولو اب بتحصل. عشان يحصل بلانينج، عشان يحصل بلانينج يبقى لازم المرحله دي يبقى لازم اكون عارف حاجتين، ماتيريالتي وهو بيتريس. هتروتين هالمتين جدا، ما اقدرش احط الانجيجمنت وورك سكادول، الانجيجمنت وورك سكادول الواحد اللي هو على مستوى الانجيجمنت الا بعد الكونسنتريشن الماتيرياليتي والبوتيكريس. الماتيرياليتي بتتاكد ليس فقط في التخطيط الاولي بقى، ده انا عندي الماتيرياليتي، عندي الماتيرياليتي على ثلاث مستويات. ماتيرياليتي في الاول خالص اسمها بريليمينري ماتيريال. بريليمينري يعني مبدئيه، الماتيرياليتي المبدئيه. وبعدين ماتيرياليتي ثانيه وانا بشتغل وبجمع دليل الاثبات، ماتيرياليتي اثناء في الورك. وبعدين ماتيرياليتي ثانيه لما باجي بقيم الوضع الكلي في اضافه الطرق في ضوء دليل الاثبات، عشان اشوف قد تبدو بعض الامور تبقى انديفيديوالي، لكن اذا ما اخذت كولكتيف في الاعتبار، اعتبار الماتيريال، وبالتالي المهم انك انا ادريك على طول الفريق كونتاكت. يبقى الماتريال دي بتتم فيه ثلاث مستويات، دي بنسميها اوفا اول كونتاكت اللي هي الحاجه اللي هيتم بناء عليها ان انا ادريكها في التغيير او ما ادريكهاش في التغيير بالنسبه لجزء الفايل. يبقى الماتريالتي المبدئيه عند التخطيط بريليمينري ماتريالتي، ماتريالتي عند جمع دليل الاثبات، وماتريالتي نهائيه في تقييم ما تمنع من ادله الاثبات لبناء الراي النهائي اللي هيتفرض مباشره. يبقى ده الفرق الخيالي. يبقى موضوع الماتريالتي اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هو البريليمينري ماتريالتي. البريليمينري اللي هي بنسميها الاهميه النسبيه اثناء التخطيط. بمعنى اجي اقول لك انا على سبيل المثال هدخل مثلا في اداره معينه او راجع مراجعه في الحسابيه اداره او شركه بتاعتها، هقول لك والله اخطاء لغايه 30,000 دولار ان ماتيريال. اذا زاد مجموع الاخطاء في الاداره، انا هتكلم في الاداره عن 30,000 دولار هيعتبر الموضوع ماتيريال. الله، ده انا بتكلم عن ماتيريال كبير بالدولار، ده اسمها الكوانتيتيف اسبكت اوف ماتيريال، ده اسمها الكوانتيتيف اسبكت اوف ماتيريال. وايضا الماتيريال في وجه اخر اللي هو قد يكون الاخطاء 25 دولار بس ماشيين عن اختلاس، ده اسمه الكوانتيتيف اسبكت اوف ماتيريال. الله، يعني الماتريالتي في جميع الحالات، الماتريالتي في التخطيط والماتريالتي في جمع دليل الاثبات والماتريالتي عند التقييم النهائي لها وجهان. وجه الاهتمام بيه ووجه ايه؟ مرحيم. يبقى معنى كده ممكن مبلغ يعتبر كبير جدا بس ماشي عن قدر واحد وقيمة كده، وممكن مبلغ ثاني صغير في الحد لكن ماشي عن اختلاس او غش فيعتبر كبير. الماتريالتي هي مش وجهه نظر القدر، لا، الماتريالتي هي وجهه نظر مستخدم التقرير بتاعي. يبقى انا بكتب الماتريالتي من ناحيه مين؟ نظر التقييم، من يعرف عليه التقييم. وبالتالي انا بتقرر الشخصيه تاني وعين تاني وانا ببص للماتريالتي، هي عين اليوزر لشغلي. وبالتالي الماتريالتي هي الاجري اوفر اول ميستي، اجريت يعني مجمع الاجمالي، اوفر اول ميستي. كلمه ميس ستيت يعني معناها عدم الفكر السليم للاشياء، سواء بالاوفر ستيت بالمبالغ او سواء بالاندر ستيت بالتقليل او سواء بالكوميشن بالحسب. يبقى معنى كده الثلاثيه من الميس ستيت من ايه؟ اذا اخذت اجريت بشكل اجمالي اذا كان مسليد زي الريبورت يوزر، يبقى اذا ما خدهاش الاعتبار الضال للريبورت يوزر. عشان كده انا بتبنى وجهه نظره في رؤيه الاوضاع، وبالتالي هعرف الى كام ممكن ما تاثرش على تقييمه للاحداث، لكن اذا زادت عن هذا الحد هتاثر على تقييمه للاحداث. ماتريالتي لا ينبغي ان تؤخذ مفرد، الماتريالتي تؤخذ مع فكره الاوديت ريسك اللي هو اجمالي المخاطر اللي انا قلته في التقرير ما يكونش صح. غالبا الاوديتورز ما بيسمحوش بريسك عالي، يقول لك انا طبعا ما بديش ابسوليوت اشورنس، لا عشان ادي ابسوليوت اشورنس هتبقى المعلومة اللي لازم اجمعها معلومة كونفينسينج رياضي مش هتبقى مجرد معلومة بس كويسة، وهيبقى المجتمع هو اللي محل الفحص مش هفضل الصامبلز وانا بجمع الافيدنشيا مرة، هيبقى التوافق المادي والكون كارنسي هي الحالة الغالية في الفحص مش مجرد ان انا اجي بعد عملية الحدث الكلي. حيث أن دليل الإثبات اللي أنا بجيبه عبارة عن فكات ليس فيها قسم أساسي، لكن علم المراجعة واحد مليان بالقسم. اثنين، غالبا المراجعة بتبقى بعد الحدث لاحقا. ثلاثة، غالبا أنا برجع إلى أسلوب العينات وليس إلى أسلوب الفحص الشاذ. أربعة، إن أنا لما بشتغل بجمع الدليل persuasive وليس convincing بيعطي النظام. الأربعة limitation دول مع بعض مجتمعين ما يمكنونيش إن أنا أدي absolute assurance. ومن ثم إن أنا لما أتكلم في التأثير على الكونديشن إنها مخالفة للكرايتيريا وأصل الكتب أنا واثق في كلامي مستوى الثقة معين لكن لا يكون الثقة المطلقة. واثق في نسبة 97% على الإنسان. إذا أنا عندي ريسك إن كلامي ده ما يكونش صح بنسبة 3% أي حاجة. يبقى هو الريسك معناه مخاطر إن أنا أروح في تأثيري أو بعد سليم. لأني أنا ما بديش أفصل من الشغل لأن كلمة ولا استفادة. أنا بقول بيها. فهو الكونكلوجن مبنية على أوبزرفيشنز جمعتها من أدلة الإثبات إلى حد ما بالسويس لكنها مش مطلقة الكمالية. وبالتالي الأوديت ريسك أو المخاطر دي لأنه عن الدور القارئ التقرير ولا لا هتوجهه في مجال الحقيقة مش في مجال تاني. يبقى معظم الأوديتورز بيحاولوا يعملوا إيه في الأوديت ريسك؟ ريستريكتد يحبسها ما تزيدش عن حد معين. سيد التقرير ان انا بقول او في اسايمنت انا بسمع الراجل ماسك تحت وبسمع ايه اللي حاضره ما يزيدش على 400 يبقى معناها ان انا عايز اثبت الثقه في كلامي في التقرير انا بقول 96% البودي بريس دي تتوقف على ايه؟ على ثلاثي على الانهيرنت ريسك في البنود محل الشغل او البحث اي بقى بنود من ناحيه الاقتصاديه او بنود من ناحيه الفكرنس والافشنسي او بنود من ناحيه في بعض البنود بطبيعتها المخاطر المتأصلة فيها انها ما بتديش حقيقة الواقع بتاعها وما فيش كنترول يقدر يحل ما فيش كنترول يقدر يحل الحل فيها هو ربنا بس الحل فيها هو ربنا الفكرة السادسة بتقول الكاش الانهيرنت ريسك اللي فيه عالية جدا اذا ما قورن على سبيل المثال في الاصول الصفر الحسابات المعقدة زي بنشن زي الليز الانهيرنت ريسك انها تطلع اخطاء اعلى بكثير من الحسابات البسيطة زي كده يبقى معنى كده الانهيرنت ريسك دي هي suspiciability ما بتعرف لان ايضا مفرضة معينة تو misstatement due to non-control فكان assured ان performance بتاعها يبقى accurate مفيش control يبقى يحكم من خلال performance بتاعها بطبيعتها متعرضة للمخاطر طبعا محصلة الانهيرنت ريسك في عنصر تاني اسمه control risk اللي هي مخاطر الايه؟ المخاطر الغلط يعني ايه؟ يعني انا مش حاطط نظام قدر الخير بل طبيعتي مش متأصلة ولا حاجة بل طبيعته عليه بل كنت المقصود ان انا حاطط له كنترول وتحميل ان انا سامر السوق ما حاططش كنترول او ان الاداره وضعت كنترول بس الكنترول زي عدم يعني هو حاطط فور لكن مش مفعل كسبس او ان الكنترول من حيث الفورم اللي حاطط له المانجمنت ضعيف بحيث انه في اقوى من الكنترول لكن الاداره اختارت اضعف كنترول يبقى الكنترول ريسك دي معناها مخاطر الريسك ستيتمنت على ايد معين نتيجه ضعف في نظام القرار الداخلي سواء ضعف من حيث وضع نظام القرار الداخلي او من حيث تطبيق نظام القرار الداخلي يعني الكنترول محطوط اقصى ضعيف جدا يا اما مش محطوط من اساسه يا اما محطوط شكلا لكنه مش مطبق فعلا لا يبقى معنى كده ان يعني الكنترول الانهيرنت ريسك تحكمها طبيعه المادة محل المراجعه الكنترول ريسك يحكمها مدى ان المانجمنت مقتنعه بفكره الكنترول او لا سايبه مناطق مشوفه او مش سايبه مناطق مشوفه اذا الاثنين دول انا كواقف على اي اصيل بدخل واوضاع الانهيرنت الكنترول ريسك اوضاع مفروضه عليه لا استطيع ان اغير منها على الاقل الصيد الحالي يمكن من خلال الريكومنديشن بتاعي يقوي الكنترول المره الثانيه الصيد الحاليه انا ما بقدرش استطيع لانه اللي حصل في وجود او عدم الكنترول يبقى محطوط لكن مش مطبق الكنترول ضعيف يبقى معنى كده ببساطه ان دول يعتبروا اندبندنت اوف ذا كنترول يعني ايه اندبندنت؟ يعني لا تتوقف على مدى الكنترول الكنترول ولا على مدى مجهود الاوديتور. يا اما ان الاداره تتعمل او الاداره مش هتتعمل ولا الكنترول، وبالتالي يقول بنحسب اثنين بس كده بنحسب عن الكنترول وليه قصروا في الكلام اللي هيقوله تقريبا. يبقى مين الكنترول الثالث او الريسك الثالثه اللي نحكم فيها؟ الديتكشن ريسك. ديتكشن ريسك يا مخاطر الاكتشاف. اكتشاف يعني لو في خطر نتيجه ان البلد دي طبيعه متاثره بالخطر عادي، او في خطر نتيجه عدم وجود كنترول، يبقى المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ ان انا احط اجراءات في برنامج المراجعه بتاعي التخطيط، علشان لو طبقت الاجراءات دي هجيب البوتنشال خطر حتمي عليه في الكونكلوجن والريكومنديشن بتاعي ان البلد ده غلط. يبقى معنى كده ان الديتكشن ريسك دي تتوقف على مدى قوه الاوديت بروسيجرز وضعها في الاوديت بروجرام، ومدى تنفيذ وكفاءه تنفيذ الاوديت بروسيجرز، وايضا مدى سلامه الصياغات النهائيه في التقييم النهائي للاوديت بروسيجرز اللي انا جمعت عليها كده. تتوقف على الثلاثين، تتوقف ان انا احط اوديت بروسيجرز فعاله قويه، ليست العمليه مواقف اوديت بروسيجرز فعاله فقط، ولكن بتطبيقه في الفيلد وورك عن جمع البيانات اللي بتبقى مستوى الريلايبيلتي اللي هي اعلى من البارتيشن سيلوريتي ريزنس اعلى، ثم في الاخر التقييد للوضع الكلي في لقمه جمعته من بيانات بشكل سريع. يعني ممكن اجمع بيان معين واقيم بشكل غلط ومش هوصل في الاخر برضه للتقييد يبقى صعب، فده بيركز العالم. يعني معنى كده ان الديتكشن ريسك هي المعوض اللي تحت كنترولي انا. لو لقيت نظام الرقابه الداخليه غير فعال، لقيت ان طبيعه البند خطيره جدا، مخاطر المراجعه في هذا البند كتير اون ريسك 100%، مخاطر الكنترول 100%، وانا عايز اوصل اوديت ريسك 5%، مجموع اوديت ريسك 5%، يعني مجموع الكوست بنفسكين الرحله لازم تجيلي 5%، يبقى انا عايز اقدم عايز اوصل في الاخر ان الديتكشن ريسك لا يجب ان تتعدى كام؟ 5%. يعني ايه؟ يعني واحد صحيح وواحد صحيح في 5%، يوصل 5%. يعني معنى كده اذا كان هناك مخاطر غير عاديه متاثره في البلد، ومخاطر اخرى ان الاداره مش حاطه كنترول من اصله، فانا مش كده. ان انا لازم اخطط الى اقصى درجه ممكنه مخاطر الاكتشاف. عشان اخطط مخاطر الاكتشاف يبقى احسب ايه في الاوبن بروسيجر دي اقويها ولا ايه؟ عشان اقويها احط حجم كبير وضخم ومعقد من الاوبن بروسيجر وانا كده بطريقه سليمه، عشان اخطط الديتكشن ريسك تو ريسك ليك الاوفر اول اوبن ريسك تو سم سبيسيفيك. طب لو نظام التقارب داخليه قوي والكبيره من الريسك اللي في البلد معقوله، يعني دي كانت 50% ودي كانت 80%، وعايز اوصل برضه الاوديت ريسك كليه 5%، وصلني بقى جراف ده ودي 5% ويرسم وجيب لي جراف مع كام الديتكشن ريسك. حد معاك الفكره؟ اللي معاك الفكره؟ اعمل اكس يعني اضرب ده وبعدين اعمل بقى يلا ده. اعرفش الا بعد ما اعمل اسس من اسس اسسمنت يعني ايه؟ يعني ايه مالي بروفيشنال ايفالويشن للاي ار والسي ار، واكون عارف التفاصيل انا بس بحسب ريسك قد ايه على الورق. يبقى لازم اكون عارف ثلاث مقومات انا بتخطيط، عارف التول اوف ستيت اذا انا بسمع ايه؟ التول اوف ستيت يعني الخطا الذي يمكن تحققه لان الحاجه الماتريالية. وبعدين دخلت على السايكل اللي صار الرقابه الداخليه، صار سايكل البرشيزنج او سايكل الريفيو كولكشن او سايكل البيرول او سايكل الاوفر هيد بالكامل او سايكل الفاينانسنج او سايكل الانفستنج. وفهمت السايكل في نظام الرقابه الداخليه محطوطه ازاي؟ بتتفعل ولا ما بتتفعلش الفوتج او الكنترول من البوليس والبروسيجرز اللي قويه ولا ضعيفه. يبقى لازم اعمل تيست اوف كنترول. يبقى التيست اوف كنترول اللي انا لازم اعملها هدفها تو اسيس الكنترول ريسك بمعرفه الانهيرنت ريسك والفاينانشال ريسك. وكلمه بعض البوليس في مصر لفتره بيشتغل على الاي ار والسي ار كانوا بنوعين، اشتغل على كانوا بنوعين، ده في الواقع العملي. وبالتالي عشان اشتغل على الاي ار والسي ار بنوعين يبقى لازم انا اعرف ايه المخاطر اللي فيهم. يبقى عشان اعرف المخاطر اللي فيهم يبقى لازم اعمل تيست للايه؟ الكنترول. يبقى التيست للكنترول دي اجمع منها ادله اثبات، مش كده دول ولا حاجه، اجمع منها دليل اثبات الكنترول قوي ضعيف. وفي النهاية بعد ما جمع دليل إثبات الكنترول القوي والضعيف وفي دور الأوديت ريسك اللي أنا سامح فيها أحدد الديتكشن ريسك، فإذا لقيتها واطية قوي أعقد برنامج الرقابة الداخلي، إذا لقيتها عالية قوي أخفف من حجم البروسيجرز على برنامج الرقابة الداخلي. فاهم الفكرة جاية إزاي؟ يبقى إذا عشان أوصل لفكرة التخطيط الفيز بتاع التخطيط فيها إيه؟ فيها تحديد الماتريالات، فيها تحديد الاوديت ريسك، فيها التست اوف كنترول اللي انا بمقتضاها هوصل للاسست ليفل اوف كنترول ريسك، اللي بعديها هحدد ايه هو حجم الديتكشن ريسك اللي انا بسمع بيه يسموه الله الديتكشن ريسك المسموح بيه تو ريستريكت الاوفرول او المفصله بالكامل الاوديت ريسك على حجم معين. فبناء على الديتكشن ريسك اللي انا هاخدها حددتها اكتب برنامج المراجعه عن تعقد الاجراءات بتاعته او خفه الاجراءات بتاعته. طبعا يعني هو في بعض الاستدلالات للحته دي يقول لك بالنسبه لاداره تدخلها لاول مره على سبيل المثال قلل شويه الاوديت ريسك بتاعك، قللها كل ما تقللها يعني معناها بتصعبها عشان بتسمح عايز تسمح بمستوى ثقة اكتر في كلامك. لو اتغيرت الادارة بتاعت الكلاينت، لو حصل ان السنة اللي فاتت في اختلاسات وهكذا، يعني في جنرال جايد لاينز، بس هو في الواقع العملي بيحددوا الاوديت ريسك ما بين 4-5%. ده في الوقت انتوا بتعملوها كام يا شريف؟ 5%. بدالكم على هذا الاساس. فاذا عايزين نتكلم النهارده في فكره الاول الفيس الاولى على مستوى السبيسيفيك انجيجمنت، يعني ايه ماتيرياليتي اساسا؟ وده جزء يتعلق بدولار اماونت ومنشا، يتعلق بالكوانتيتيف والكواليتيتيف دوت في صفحه 399. بعد كده عايزين ده كله في مرحله الايه؟ التخطيط التي تنتهي بكتابه برنامج المراجعه، يعني قبل ما اكتب برنامج المراجعه وعايزين نحدد الاوديت ريسك وايه هي المكونات بتاعتها، ده قبل ما اكتب برنامج المراجعه. وفي الاخر بعد ما احدد دوت اعمل تيست اوف ايه؟ كنترول. فين التيست اوف كنترول؟ يبقى دي هتدخل فين يا اولاد؟ في الكنترول. لكن انا دلوقتي بشرح في الايفيدنشال ماتر ولا لا، فهعدي الخطوه دي كانها بلانك. يعني ايه كنترول ريسك ويعني ايه تيست اوف كنترول؟ يبقى ده مأخره. ثم هنط ان انا وصلت للديتكشن ريسك. لما الديتكشن ريسك تبقى واطيه يبقى الايفيدنشال ماتر قوي، لما الاوديت ريسك تبقى ضعيفه يبقى الايفيدنشال ماتر ايه؟ يبقى كل ما انت البريدكشن ريسك بتاعتك اللي بتسمح بيها الله وهم تعلى يبقى انت بتخفف اجراءاتك. طيب حلو قوي. وبعدين انا مش اعتبر دي هي خلاصه هي رنجات بمعنى لو لا ما فيش مش موحده طبعا مش موحده جادجمنت العمليه دي بتتعمل على مستوى كل سايكل من السايكلز بتاعتي في المراجعه. بمعنى ان انا بفحص سايكل المبيعات والكوليكشن يبقى شغلي على كل الحسابات المتعلقه بالمبيعات. ايه دوره المبيعات والكوليكشن جواها ايه؟ تعال كده نشوف بنودها جواها ايه. لما اجي ابيع بقول ديبت اكاونتس ريسيفبل كريدت كاش. الله، يعني تشمل حساب الاكاونتس ريسيفبل السيلز كريدت سيلز. وبعدين لما اجي احصل من ريسيفبل بقول ديبت كاش كريدت ريسيفبل، يبقى خدت الديبت سايد والكريدت سايد بتاع الريسيفبل. الديبت سايد اللي نشا عند البيع والكريدت سايد اللي نشا عن التحصيل. خدت الديبت سايد بتاع الكاش اللي نشا عن المتحصلات، سواء متحصلات بيع عاديه او متحصلات بيع من التحصيل من العملاء. خدت كمان الديبت كوست اوف جود سولد كريدت انفنتوري، لان اي عمليه بيع مرتبطه بعمليه خروج بضاعه من المخزون، فخدت الكريدت سايد بتاع المخزون. وخدت مدى الفاليديتي بتاع الكوست اوف جود سولد فيها. خدت بعض حسابات اخرى قد تتعلق بالعمليه في التبادل غير النقدي للمبيعات على سبيل المثال نوتس ريسيفبل والخلاف. الله، يعني معنى كده ان انا لازم افحص السايكل بتاع المبيعات بالكامل مرتبط بسايكل الايه؟ التحصيل، زي ما ناخده في مستوى سايكلز. يبقى اذا المعادله دي بتطبق على مستوى ايه؟ زمان في الفكر البائد كانوا بيطبقوها على كل حساب، لكن طبيعه الارتكيوليشن او الترابطيه. شوف حساب الاكونتس ريسيفبل ديبت وكريدت، لما بيه كريدت سمع في الكاش ديبت، طب لما السيلز اتنشات يبقى خفضت حركه المخزون خليته كريدت وزودت حركه الديبت كوست اوف جود سولد. الله، في هيراركي، في هنا بقى ارتكيوليشن ما بين الحسابات. خليتني ما بفحص على مستوى الحساب، خليتني ما بفحص على مستوى السايكل. يبقى لما يتحط الكنترول ولازم اعمل اسسمنت للكنترول ريسك على مستوى السايكل، يبقى كل دوت على مستوى ايه؟ السايكل، وبسمح بالخطا على مستوى كل سايكل. يعني الفكرة تتجمع بعد كده من خلال تطبيق اجراءات المراجعة على مستوى جميع السايكلز اللي انا ببحث مراجعة شاملة. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ تمام. جه ميعاد الصلاة ولا لسه؟ جه ميعاد الصلاة. هنا هنوصل نفسنا الى ايه في مرحلة التخطيط؟ بس انا بلخص الكلمتين. بنوصل هنا في مرحلة التخطيط ان انا اعرف الماتيرياليتي، اعرف الاوديت ريسك، واعرف يعني ايه الهدف من المراجعة. ما انا لو ما عرفتش يعني ايه الهدف المراجعه مش هحط البروسيجر. ما انا قلتها في الاول ان انا بمعرفه الاوبجكتيف بقدر احط ايه البروسيجر. اذا البروسيجر هو الفعل الاكشن اللي انا بعمله تو اتشيف هدف. اكشن يعني في الورد. طب انا عشان اعمل اكشن لازم احطه في البرنامج. طب ما انا عشان لازم احطه في البرنامج يبقى انا لازم احدد الاوبجكتيف. يبقى في كل سايكل من دول في 5 assertions، في كل سايكل في 5 assertions. يبقى لازم الاوديت بروجرام بتاعي يحط على مستوى كل assertion من assertions الخمسة اوديت بروسيجرز. الاوديت بروسيجر قوية وعنيفة لما يكون assertion اللي انا بتكلم عليه خايف منه عشان الكنترول ريسك بتاعته ضعيفة، او الاجراءات بتاعت الديتكشن خفيفة لما تكون الكنترولز حوالين assertion ايه عليها. صح ولا غلط؟ ممكن المخزون حاطط بوابه جوه بوابه جوه بوابه جوه بوابه ما يوصلوش الا واحد معاه مصباح علاء الدين، يعني الاكزيستنس بتاعنا مش خايف منه، لكن عشان هو بوابه جوه بوابه جوه بوابه جوه بوابه محدش مراعي فكره الفالويشن بتاعه، فبيهدم بيهدم بيهدم. فالاسيرشن بتاع الفالويشن اكثر اهميه، وبالتالي عايز اخفض عليه الديتكشن ريسك واحط اوديت بروسيجرز اقوى على فكره الديتكشن، واخفف شويه فكره الاكزيستنس عشان بتطمن لنظام الرقابه الداخليه في الحفظ. شوف الكلام ماشي ازاي. طب هل هناك قواعد للكلام ده؟ لا، الجادجمنت بتاعك فكرك هو ده الاساس بتاعها. هنكمل بعد الايه الدرس. براحتك انت. Thank you. شغال ومشغال بالشراسة. او الله يسمعوا كلامي. لا شغال عندي. امال انا بترعش ليه؟ اول ما اشوف خوفه. عارف ابو الهول مدي ظهره للهرم الكبير ليه؟ من خوفه. ما احنا جابنين جد. مش احنا. فكرنيش. ما احنا بنتكلم في الرزق اهو. شريف حبيبي. في طبعا. لا لا مفيش حاجة اسمها مفيش. يوم الاربعاء والسبت بعديها برضو فيه. قيلوش. الاربعاء لو كلكم عايزين الصبح انا موافق. اسقط انا معلش انا يعني اسقطني من النص ها نمرة اتنين عمره ها ايه تاني طب ما تبقى جاهزة انا مالي لعلمكم اصلي انا لازم بصوا اذا انا هتكتب لي نجاح في حياتي العائليه بعد كده فيبقى انتوا اخر وجه كريم اتشرف بيه قبل بدايه حياتي اللي هتعتبر استمدادا لنظرتي ليكم فلازم ابص لكم مش عارف لسه ما انا هقول لكم يوم الاربعاء هخطر هقول لكم الاربعاء لا لا لا مش هيبوز ما انت عندك بعد كده اسبوع كامل اجازه ماتريال امشي انت وهو يبقى احنا بنتكلم دلوقتي احنا تحت ايه تحت عنوان تحت عنوان اسمه انجيجمنت بلاننج انا طبعا مش هشرح البلاننج كله لان انا اجل حته الكنترول زي ما انا قلت لكم ها ماشي طب حد يرن له بس ويقفل طيب خلاص اهو وائل جدع بس جو حلو يعني انا شايف دقايق ما تسخنوش وائل بس بس دي المنهج ضعيف فيها قولي ليه المنهج ضعيف قولي ليه اذا كنت اتكلمت على فكرة الماتيرياليتي لا هي مش اكاديميك هي بتتم بس بتتم عندك انت لا هيجيب لك يعني في اسئله بس انا مش عايز اجيبها لكم عشان ايه يكفي اللي عندكم كتيره بامثله رقميه وامثله حالات في الماتيرياليتي حالات كتير قوي بس انا اللي بتكلم عليه إيه انت اتكلمت على الماتيرياليتي في الفاينانشال اوديت طب ما تعالى تديني منظورات اخرى في الماتيرياليتي في الكومبلاينس اوديت والافيشنسي والافكتيفنس فاهم قصدي بعد عنها خالص انت اديتني الاسيرشن كاوديت اوبجيكتيف في الفاينانشال اوديت بس ما ادتنيش الاسيرشن في تطبيقات مختلفه في الافشنسي والافكتفنس كومبلاينس. فكان لازم يزود الوعي ويكبر الفكره، لكن هو خدها كوبي وبيست من الجاز وطبقها هنا في الاي يوز بتاعته على الفاينانشال اوديت. هو بيتكلم كده على واحد على ثلاثه في تخطيط اوديت انجيجمنت فيما يتعلق بالفاينانشال اوديت. دي حته نقطه ضعف خطيره في التخطيط هنا يعني. فيعني برضو الموضوع الى حد ما بيفيدك انترنال واكسترنال هنا. ماتيرياليتي، ماتيرياليتي يعني ايه بقى بالعربي؟ الجوهريه ولا المعنويه؟ الاهميه النسبيه من وجهه نظر كم؟ الاهميه النسبيه من وجهه نظر اليوزر اللي بيتبناها مين؟ وجهه النظر دي مين اللي بيتبناها؟ الانترنال اوديتور وفقا ليه؟ لجادجمنت، لجادجمنت حوالين ايه؟ لا مش حوالين اوبجكتيف، حوالين حوالين ان اللي هيسلمه من تقرير ده جواه بعض الحقائق سواء رقميه او ديسكريبتيف، بلاش الحقائق، جواه معلومات سواء المعلومات ماليه او غير ماليه. المعلومات اللي موجوده فيه دي قد تحتوي عدم الدقه المطلق، يعني في ميس ستيتمنت فيه عرض بعض الحقائق، بس الميس ستيتمنت دي ضعيفه لدرجه ان ما تشوهش هذا التقرير، ما تشوهش هذا التقرير، ما تخليش اللي يقرا التقرير يروح لاتجاه بينما الحقيقه كان المفروض يروح لاتجاه تاني. يبقى فكره الماتيرياليتي او الاهميه النسبيه اللي احنا بنتكلم عليها في اطار الانترنال اوديت، الاهميه النسبيه لمحتوى التقرير في مدى تضمينه او عدم تضمينه على الرقميه والكيفيه اللي اتكتب فيها في عدم تضليل قارئ البيانات، في عدم تضليل. يعتبر حدث معين لو اعلمت به قارئ البيانات لكان هيغير رايه في تقييمه، او لو ما علمتوش كان هيغير رايه، فانا ما علمتوش او علمته. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى القاعده ان انا اختره بده او ما اختروش بده. ما اختروش لما اعتبر الموضوع الماتيريال وبقول لا دي مش هتاثر، مش هتفرق كتير في تقييمه. لكن اختره لما اعتبر ان الوضع ده يجب ان يعلم به، عندما يكون هذا الوضع من وجهه نظري ها اللي انا بتبنى فيها وجهه نظره، انه يسالني في يوم من الايام ما قلتليش ليه على ده. فاهمين النقطه جايه ازاي؟ تعالوا نقول مع بعض بريليمينري. كلمه بريليمينري يعني ايه؟ الماتيرياليتي المبدئيه، الماتيرياليتي المبدئيه. المبدئيه ليه؟ لان لسه انا ده مجرد فكره وتصور في التخطيط، لسه ما عرفتش حجم الميس ستيتمنت الفعليه اللي هبني عليها ان انا اقوله او ما اقولهوش. فده تصور تخطيطي لفكره الاهميه النسبيه. بريليمينري انترنال اوديتور جادجمنت about materiality are used by the auditor to determine the acceptable level of audit risk. يبقى شوف بتسمع فين؟ ان التقرير دوت هيحتوي على audit risk. التقرير هيحتوي على audit risk يعني معناها انه هيحتوي على بعض المعلومات اللي انا مش عايز اقولها له لكن ربما تأثر عليه فلازم اقولها له، او يحتوي على بعض المعلومات لو قلتها له هتعتبر كبيرة ومش هتفرق معاك كيف فما قالهالوش. يبقى فكرة الريسك ان هو ممكن يحتوي على ان انا ممكن اضل القارئ هذا التقرير. بيسألك هنا سؤال، السؤال ده مأخوذ من السي بي، السؤال ده مأخوذ من السي بي. هتلاقي في الحتة دي عشان هي ترجع للاكسترنال اكتر، هتلاقي سورس بتاعها سي بي اكتر. Which of the following is false؟ يعتبر جملة مش سليمة. False statement about materiality. نمرة واحد. The concept of materiality recognizes that. مفهوم الماتيرياليتي بيعترف بيه، بيعترف بيه. Some matters are important. بعض الأمور مهمة. مهمة لإيه؟ مهمة لإعلام قارئ التقرير. مهمة لإعلام، للوصول إلى معرفة قارئ التقرير. For fair presentation. لأنها هذه المعلومة مهمة لأنه ديت اللي هتحقق العدالة للعرض. هتحقق عدالة العرض. عدالة العرض سواء بقى للريبورت اللي بيحتوي على معلومة مالية أو غير مالية بالمفهوم الواسع بالنسبة للإنترنال أوديتور، لكن لأنه مأخوذ من السي بي إيه ومأخوذ من قواعد الجاز فهو بيقول لك الـ fair presentation of financial statements in conformity with GAAP with other matters are not important. أما التي ليست لازمة لسلامة العقد تعتبر إيه؟ Not important. دي جملة مش false، دي جملة سليمة جدا. ده تعريف فكرة الماتيريالتي أساسا. يبقى فكرة الماتيريالتي أن هناك بعض الأمور مهمة جدا عشان أحكم على سلامة العقد، ومن ثم يجب تضمينها، وبعض الأمور غير هامة وبالتالي لا تدخل في العرض ومش هتأثر على الفير برزنتيشن، فلا عرضها ما عرضهاش يعني. إذن فكرة الماتيريالتي المصاغة في نمرة إيه؟ هي فكرة ماتيريالتي مالية من وجهة نظر فكرة الجاز الجنرال سيتد اوديتنج ستاندرز، لكن لما أحب أشملها أكتر الفير برزنتيشن للأوديت ريبورت بصفة عامة بكل مشتملاته بالنسبة للإنترنال أوديتور. Answer is incorrect because the auditor's responsibility does not extend to immaterial matters. يعني ايه does not extend؟ يعني لا تمتد. يعني انا ما اتهمهوش بالاهمال الجسيم لو لم يعرض immaterial matters. يعني لا يتهم بالاهمال الجسيم في حالة عدم عرضه ليها لانها immaterial. اذا فكرة الماتيرياليتي هي الحاكمة ليا، يبقى انا ما بديش الحاجة اللي تمثل فاكت، الحاجة اللي تمثل كوريكت، لكن بدي ريزنبل اشورنس. ريزنبل اشورنس مش ابسوليوت اشورنس. ما هي فكرة الماتيرياليتي تتعرض على الفير برزنتيشن، يعني تطبيق الجاب، تطبيق الجاب. لو انت عندك اصل على سبيل المثال شركة تشتغل بمئة مليون زي ما كنت بقول لهم في الفضل، مئة مليون اصول، رحت مشتري كالكليتور 58 جنيه. الكالكليتور هيعيش اكتر من فترة محاسبية. وفقا لمفاهيم الجاب General Accepted Accounting Principles يجب الرسملة بصفته اصلي بيخدم اكتر من فترة مالية ثم الاستهلاك. هيعيش مثلا 5 سنين، يبقى استهلك 50 جنيه على 5 سنين، استهلاك السنة 5 او استهلاك السنة 10. هل البند من الماتيرياليتي ان انا احطه في الاصول واعمله اهلاكات سنوية، ولا البند لا يرتقي ولن يؤثر وهيدوب لو تقارن باصول بمئة مليون جنيه؟ اذا مش لازم في الماتيرياليتي او في فكرة الماتيرياليتي اني اطبق حرفية الجاب للبنود الاماتيريال، فممكن اتغاضى عنها ومش هتأثر تأثير جامد على الفير بريزنتيشن للقوائم المالية، واقدر معاها اقول ان القوائم المالية معروضة وفقا للجاب برضه. انت فكرة جاي ازاي؟ ده نمرة واحد. نمرة سي materiality judgments، judgments بتاع الاوديتور حوالين الماتيرياليتي are made، بيعملها الاوديتور in light of surrounding circumstances. طبعا طبعا. يعني ايه؟ يعني لو انا داخل على اقدار خمامة وغشاشة، يبقى مفهوم الماتيرياليتي اني لو 5 جنيه اختلاس ماتيريال عندي، لكن لو داخل على ادارة بتشتغل بنية حسنة وكل حاجة ممكن 100 جنيه اخطاء لكنها مش اختلاسات فإن ماتيريال. يبقى اذا فكرة الماتيرياليتي بتختلف باختلاف الظروف، ما هياش فكرة مثبتة بمبالغ مالية واحدة تقدر في جميع الحالات بتاعت المراجعة. محدش قال كده ابدا. Of surrounding circumstances and necessarily بالضرورة involve both quantitative and qualitative judgment. يعني الماتيرياليتي عشان تقولها يبقى لازم تبص الماتيرياليتي من الجانبين، الجانب الكمي بالدولار اماونت والجانب الكيفي منشأ الخطأ ده ايه. هل مقصود؟ فأصغر خطأ مقصود ماتيريال، ام غير مقصود يبقى الماتيريال حتى لو كان كبير نسبيا. كمان المستوى الاداري للخطأ، خطأ على مستوى السينيور مانجمنت باختلاس خطير جدا، لكن موظف خزنة اختلس خطأ اقل خطورة من الناحية الكواليتيتيف على سبيل المثال، لان طالما دخلت في رؤوس كبرى من السينيور مانجمنت اصبحت العملية اخطر مما يجب. يبقى ده فكرة صحيحة حوالين الماتيرياليتي، لتقدير الماتيرياليتي تشمل الجانب الكمي والجانب الكيفي وتختلف باختلاف الظروف، طبيعي جدا. Answer C is incorrect. إن هو مش جملة غلط يعني. Because qualitative factors may cause misstatements التي ربما تسبب إن misstatement خطأ of relatively small amounts to be material. ده لما تكون misstatement ده ناشئ عن إيه؟ غش أو اختلاس أو سرقة. بالرغم إن هو صغير من الناحية الكمية إلا إنه يعتبر material من الناحية الكيفية. اذا اعتبارات الكواليتيتيف فاكتورز مهمه في الحكم على فكره الماتيرياليتي. نمره دي ان اوديتورز كونسيدريشن. كيف الكونسيدريشن؟ يعني اخذ الماتيرياليتي في التخطيط، في الحسبان عند التخطيط. ان اوديتورز كونسيدريشن of materiality is influenced by تتأثر by the auditor's perception. auditor's perception يعني ايه perception؟ يعني توقعاته، ادراكاته، فكره هو. انا دخلت على حاسس الناس دول مش حلوين، حاسس الناس دول حلوين. perception of the needs of the reasonable person. reasonable person لشخص مش مزمتها، لشخص مش معقدها من المستخدمين. لان في واحد مزمتها ومعقدها عايز تختاره بايه؟ بكل حاجه ماتيريال وماتيريال. في واحد تاني ريزنبل بيرسون بيعتمد على القرار، لا هو مزمتها ومعقدها قوي ولا هو نيجليجنت قوي ويقول لك كلمني بمضاعفات المليون. يبقى لمستخدم القوائم الماليه العاقل. يبقى الكونسيدريشن بتاعك انترنال اوديتور في الحكم على فكره الماتيرياليتي يؤخذ من فكره نظره انسان عاقل في الحكم على فكرة انك هتضلله او لا لو ما قلت لهوش. لا انسان مبالغ قوي ولا انسان مستهتر جدا. Of a reasonable person who will rely يعتمد على on the financial statements او الاوديتور ريبورت. هنا بصفة عامة بقى مش لازم financial statements. Answer the incorrect. Because an item يعتبر material if it's misstatement الخطأ اللي فيه، سواء الخطأ ده بيه انه ما تعرضش خالص، او الخطأ انه تعرض بالمبالغة، او الخطأ انه تعرض بالاقل، or the omission الحذف الكامل might affect كان من شأنه ان يؤثر على الجادجمنت بتاع قارئ البيانات المالية او قارئ التقرير بتاعك كأوديتور. judgment of a reasonable person who relies on يعتمد على the financial statement. كل دول ثلاث جمل سلام قوي. الجملة الاخيرة معناها ان الحكم على الماتيريال ليس من وجهة نظرك، ولكن من وجهة نظر reasonable person who rely على التقرير بتاعك او على عملك. الجملة الغلط في نمرة بيه. An auditor considers the materiality for planning purposes in terms بدلالة the largest aggregate level of misstatement that could be material to any one of the financial statements. جملة غلط. جملة غلط. هي حد من الاول يعرف يفسر الجملة دي؟ مين يعرف يفسر؟ فسرها. ما اتكلمش على المستوى الاداري خالص. ما اتكلمش على اي مستوى اداري فيها. لا. لا. بالعكس دي مش الورست كيس. ده عكس الورست كيس. ده فاتحها. هقولك. لو انا قلت اي ميس ستيتمنت للقوائم ككل يزيد عن 50,000 اعتبر هذا المبلغ ماتيريال وبوظ القوائم كلها. امشي معايا بس في الفرضية. اي ميس ستيتمنت يزيد عن 50,000 بوظ القوائم المالية بالكامل. تمام. رحت بصيت لقيت ان الاندنج انفنتوري بتاعي في ميس ستيتمنت ب 30,000. هل كده انت عديت الماتيرياليتي ولا ما عديتهاش؟ عديتها ولا ما عديتهاش؟ عديتها. عديتها بكتير كمان. كوانتيتيف عديتها. انا ما قلتش كواليتيف. اعزل الكوانتيتيف. كوانتيتيف عديتها. ليه؟ لما بالغ في مخزون اخر المدة ب 30,000 يبقى الميزانية فيها اوفر ستيتمنت في الاصول ب 30. صح ولا غلط؟ كان المفروض المبالغة في المخزون تنزل في الكوست وجود السولد ولا لا؟ يبقى الكوست وجود السولد فيها ايه؟ فيها اندر ستيتمنت ب 30,000. يبقى الجروس بروفيت بتاعك فيه ايه؟ اوفر ستيتمنت ب 30,000. يبقى النت انكم بفرض ان مفيش ضريبه في اوفر ستيتمنت ب 30,000. يبقى الفاينانشال ستيتمنت ككل ما فيهاش اخطاء ب 30,000 يا راجل. قوائم ماليه فيها مضاعفات ال 30,000. مضاعفات في مجموع الاصول اللي هي بايظه بوظان المخزون، وايضا الكوست اوف جود سولد وكل ما يستتبع ذلك من مفاهيم الربح. الله. يعني معنى كده ببساطة انك انت ما بتمسكش في مفهوم الماتيرياليتي اكبر الاخطاء وتقول هو دوت طالما ما وصلش في اي قائمة من القائمتين، وتقول طالما ما وصلش للمبلغ بتاعي فانا لسه في حدود الماتيرياليتي. يعني لا تتناسى طبيعه الارتكيوليشن ما بين البنود ببعض. الحته دي ماخوذه من الجاز اساسا. ازاي؟ الجاز الحكم على القوائم الماليه بيمنع البيس ميل، بيمنع البيس ميل. البيس ميل يعني تجزئه الراي. فعلشان كده هدف الاوديتور وفقا للجنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندرز to express an opinion on the fair presentation of financial statements taken as a whole. taken as a whole في مشمولها. اذا انا ما بقولش على الميزانيه سليمه والانكم ستيتمنت بايظه، ما بقولش على اني معروضه الستيتمنت اوف كاش فلو سليمه ولكن الاونرز ايكويتي ستيتمنت مش سليمه. يبقى الحكم بيمشي على القوائم ككل كوحده واحده لا تتجزا. اذا وجود خطأ في أحد القوائم ووجود علاقة ارتباط ما بين القوائم وبعض، وإن كان هذا الخطأ في قائمة معينة لم يعدي حدود الماتيرياليتي، فإنه بالضرورة قد يغذي أخطاء أخرى في بعض القوائم فيفوق بحدود الماتيرياليتي على الحجم الموجود، وبالتالي أثر ويجب أن يؤثر على رأيك وليس العكس. لا، يبقى إذن في إطار حكمي على الماتيرياليتي ما ببصش لأكبر الأخطاء، ببص لإيه؟ لأصغر الأخطاء، لأن ليها طبيعة الملتيبلاير. كلمة طبيعة الملتيبلاير إن خطأ بيرفست بيأثر في أكتر من إيه؟ من حتة. يبقى معنى كده إن نظرتي في تقييمي إن أنا أقول البند ده عدى أو ما عداش مش على أكبر خطأ ولكن على أصغر خطأ. هي كلمة لارجست هنا، هي اللعبة. تعالوا نقرأ مرة تانية نمرة بيه. An auditor consider الماتيرياليتي، يعني يأخذ ان هو عدى او ما عداش حدود الماتيرياليتي. For planning purposes في اثناء عملية التخطيط. In terms of the largest هي بالخطأ. مش بدلالة اكبر الاخطاء الكلية ولكن بدلالة ايه؟ اقل. هنشوف التعليق بتاعها. Of largest aggregate كلي، كلمة aggregate يعني كلي. Level of misstatement that could be material. اوعى تقول لي ان في اوفر ستيتمنت في المخزون. عمل اندر ستيتمنت في كوست جود سولد يبقى طياره بعض، يبقى انت بتهزر. لان لما قال على فكرة الماتيرياليتي قال لك المسستيتمنت، يبقى معنى كده ان الاخطاء مش offsetting البعض بفكرة الماتيرياليتي، ولكن الاخطاء تؤخذ بغض النظر عن اشاراتها الجبرية. الاوفر ستيتمنت ب 30 غلطة والاندر ستيتمنت ب 30 غلطة، يبقى فيه غلطات في القوائم اللي ب 60,000 مش ب 30,000 او بزيرو لو طياروا بعض. To any one of the financial statements، شوف الكلام بقى، يبقى معنى كده ان اصغر الاخطاء على اي financial statements له طبيعة التأثير على الباقي، وبالتالي لا تنظر الى الاكبر ولكن الى الاصغر. تعال نقرا مع بعض. The auditor ordinarily بيصلح الجملة هو consider the materiality based on a small list مش greatest aggregate level of material misstatement in the financial statement. عبارة تانية. Which of the following would an auditor most likely use يستخدمها in determining the auditor's preliminary judgment about materiality. يعني وأنا عايز اقول ايه حجم الخطأ اللي انا اسمح بيه ومش هيأثر على متخذ القرار كام؟ ايه اللي بستخدمه كدلالة ليا عند التخطيط في الحكم على المبلغ ده؟ خدها بالاول بمعنى مبلغ. يعني في اوديتور يقول لك في الاساينمنت ده انا بسمح بخطأ لغاية 100,000 وبعتبر لغاية 100,000 مش ماتيريال. في اساينمنت تانية بيدخل عليها بيقول لك خطأ لغاية 60,000 مش ماتيريال. في اساينمنت تالتة انت نفس الاوديتور يقول لك خطأ لغاية 3,000 مش ماتيريال، لو 3,000 واحد ماتيريال. فبيسألك هو السؤال هنا، ايه العامل اللي بيأثر عليك في فكرة الماتيريال في اثناء التخطيط؟ ايه هو العامل ده؟ Which of the following would an auditor most likely use؟ ما هي التي العامل الذي سوف يستخدمه في تحديد in determining the auditors الجادجمنت بتاعه ايه المبلغ اللي يعتبر بالنسبة له لغايته الماتيريال، لو عداه يعتبر ماتيريال. نمرة ايه؟ The anticipated sample size of the planned substantive test. هنا في المراحل اللي احنا قلناهم الاربع مراحل او الفور فيزز للاوديت، في مرحلة البلاننج انا بعمل نوع من التستات اسمه تيست اوف كنترول، اسمه تيست اوف كنترول. يبقى التيست اوف كنترول بتتحط في مرحله البلاننج وقبل كتابه الاوديت بروجرام. انا بعمل التيست اوف كنترول ليه؟ عشان اوصل للاسست ليفل اوف كنترول ريسك اللي هي مكون من الاوديت ريسك اللي تمكنني من معرفة الالوبل ديتكشن ريسك بتاعي. الله، يعني التست اوف كنترول بتتعمل في التخطيط، وبالتالي لازم اوصل الكنترول ضعيف ولا قوي، لان لو الكنترول ضعيف بعد التستات هتبقى الكنترول ريسك عالية زي 100%، فده بيتطلب ان الديتكشن ريسك توطى. الله، طب العكس، لو انا عملت التست اوف كنترول ولقيت ان الكنترول نوعيا مهواش بايظ قوي، يعني مش 100% بوظافه لكن 80%، يبقى ده بيخليني اعمل اللوبل ديتكشن ريسك مش عند 5% ولكن عند 8%. الله، يبقى التست اوف كنترول بتتعمل في البلانينج. السبستانتيف تيست تو سبستنشيت سمثينج، يعني تثبت. اختبارات الاثبات بيسموها اختبارات الايه بقى؟ الاختبارات السبستانتيف ليه؟ هدف الانجيجمنت نفسه. فحص الكنترول في اي انجيجمنت ليس هدفا في حد ذاته، ولكنها هو الطريق المؤدي الى الهدف. انا من خلال المعادلة دي انا عايز مش ان انا اعرف الكنترول قوي او ضعيف، ده انا بسأل نفسي. الكنترول لو ضعيف انا هكبر اختبارات الاثبات اللي بيها هجمع ادلة اثبات عشان اقول ان الاسيرشنز صح او غلط. الله، يبقى الاوديت اوبجيكتيف مش الكنترول ذاته، ولكن الاوديت اوبجيكتيف ان المانجمنت بتحقق الهدف او لا اللي انا داخل ابحث عليه. زي مثلا مدى سلامة عرض القوائم المالية. مدى سلامة عرض القوائم المالية يبقى الخمسة اسيرشن، هل البند ده موجود؟ هل البند ده بتقيم صح؟ هل البند ده فيرلي بريزنتد اند ديسكلوز وهكذا؟ يبقى معنى كده ان الاوديت اوبجيكتيف اللي انا عايز اشتغل عليه وعايز اجمع عليه دليل اثبات هو عبارة عن اوديت اوبجيكتيف ملوش دعوة بالكنترول. لكن بقول لو انا تأكدت ان الكنترول ضعيف انا عايز اجمع ادلة اثبات اكتر عشان اشوف الاوديت اوبجيكتيف اتحقق ولا لا. الله، يبقى اذا ده بيتم في مرحلة البلانينج. بعد ما بوصل للالوبل ديتكشن ريسك بتاعي اللي هو بنسميه بقى الالوبل اللي انا بسمح بيه لغاية كام في المية اللي هيسمح لي باوديت ريسك قد ايه، بجمع ادلة الاثبات دي اسمها السبستانتيف تيست. يبقى السبستانتيف تيست بتحصل في مرحله الايه يا اولاد؟ الفيلد وورك، وهي تطبيق الاوديت بروسيجرز الموجوده في الانجيجمنت بروجرام بتاعي للحصول على ادله اثبات بتقول ان الاوديت اوبجيكتيف حصل او ما حصلش، اللي هتخذها اساسا لبناء الراي وتكوين الكونكلوجن والريكومنديشن. اذا المرحله دي ملهاش دعوه، دي جايه تاليه. مرحله السبستانتيف تيست في الفيلد وورك دي مرحله تاليه لمرحله التخطيط، دي مش مرحله تخطيط، دي مرحله عمل ميداني. يبقى تعالى نقرا نمره ايه، انكوركت بيكوز ذا اوديتورز بريليمينري جادجمنت اللي بيحصل في مرحله البلاننج اباوت ماتيريالتي از يوزد تستخدم تو ديتيرمين ذا سامبل سايز فور سبستانتيف تيست. يعني ايه بقى الكلمه دي؟ يعني لو الكنترول ضعيف يبقى السامبل سايز هيبقى كبير ولا صغير؟ خلينا نبتديها صح. يبقى لو الكنترول ضعيف يبقى الديتكشن ريسك، عايزة الكنترول ضعيف يعني نسبة الريسك اللي فيه عالية، يبقى الديتكشن ريسك اللي انا عايزها ايه؟ صغيرة. وعشان اعمل ديتكشن ريسك صغيرة يبقى حجم السامبلز اللي انا هجمعها كبيرة. الله، يبقى معنى كده ان انا كبرت حجم السامبل من ايه بقى؟ من اختبارات الاثبات في الفيلد وورك. يبقى هكتب اجراءات كتير في البروجرام عشان اطبقها واحصل على ادله اثبات اقوى. تمام. سامبل سايزز ار كالكيوليتد ديورنج ايفيدنس كوليكشن. ايفيدنس اللي هو مرحله الايفيدنشال ماتر كوليكشن اللي انا بجمع فيها دليل الاثبات، ودي في مرحله الفيلد وورك. مش سامع. Anticipated يعني متوقع. Which of the following good and other the most likely use? إلا يستخدمه سيبك من بي. نمرة سي. The result of an internal control questionnaire. انت عارف يعني ايه result of internal control questionnaire؟ الحتة دي بتتعمل برضو في مرحلة التخطيط او ما قبل كمان بداية التخطيط الفعلي. انا بوزع انترنال كنترول كويستشنير، قولوا لي ايه رايكم في الكنترولز دي مستوطيه او لا، يا اما انا احط لهم الخطوات كما يجب ان تكون، يقول لي دي معمول بيه في الاداره مش معمول بيه في الاداره وكيفر. الكلام ده انا باخد الريزلت بتاعت الانترنال كنترول كويستشنير عشان استخدمها كواحده من الدلالات لتحديد الكنترول ايه ريسك، صح ولا غلط؟ لكن ما لهاش دعوة بفكرة الايه الماتيرياليتي. الماتيرياليتي تتعلق بحجم الميس ستيتمنت اللي انا بسمح بيه كبير او صغير ولغاية قد ايه ومن وجهة نظر مستخدم التقرير. نمرة C incorrect because result of internal control questionnaires are considered يعني تؤخذ الاعتبار during the assessment of control risk. ازاي؟ ان الريزلتات دي كلها لو انت بتجاوب لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد من controls يبقى حجم الكنترول ريسك بتاعك شكله ايه؟ عالي. ودوت انت وبتوصل للاسسمنت اوف كنترول ريسك وبالتالي بتعمل ديتكشن ريسك صغيره. نمره دي تو زي كونتينتس اللي هي محتويات اوف زي مانجمنت ريبريزنتيشن ليتر. انا كلمتكم على المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر. المانجمنت ريب ليتر ده بياخدوا الاوديت من المانجمنت والمانجمنت بتشهد في ان هي المسؤول عن السلامه والعرض وانظمه الرقابه الداخليه وما حصلش اختلاسات ولا غش ولا اخطاء. وده بيحصل في امتى؟ بيبقى واخده في تاريخ الاند اوف فيلد وورك في اخر يوم فيلد وورك. يبقى ده مش مصدر لمعلومات للاوديتور على البريليمينري جادجمنت لان في البريليمينري جادجمنت او الماتيرياليتي بتحصل في البلانينج. اما المانجمنت ريب ليتر ده انا باخده في نهايه العمل الميداني بتاعي. يبقى معناه ده اقرار من الاداره انه ما حصلش ما حصلش وانها مسؤوله عن. يبقى ده في مرحله وده في مرحله تانية خالص. انصر دي كوريكت بيكوز ذا كونتينت المحتوى اوف مانجمنت ريب ليتر ار ديترمند نير ذا اند اوف ايه اوف ذا اوديت. كلمه نير ذا اند يعني في نهايه الفيلد وورك لكن قبل الكوميونيكيشن الثاني قبل ما ببعت التقرير لازم يكون المانجمنت ريب ليتر في ايديا. بياخد ده اصلي هو ملهوش المعايير ما حددلهوش هو مش محددلهوش في كذا مانجمنت ريبليتر موجود بتشهد في المانجمنت انها تعرف كافه التصرفات وانها مسؤول عن كذا وانه بتعلم بكافه الوقائع من الغش والاختلاسات او بتنفي مسؤوليتها ومعلوميتها عن وقوع اي غش واختلاسات وان الاوديتورز اخذ كل البيانات المتاحه ولا اخره كل الكلام ده مع بعض. فعشان كده ده بياخدها كانها شهاده براءه ذمه من المانجمنت انها تعرف حاجه مخبيها. لا لا لا لا مش لازم يير. افرض الانجيجمنت بتاعك كوارترلي افرض الانجيجمنت بتاعك مانثلي. لا ده في نهايه الفحص انت بتاخده بتامن نفسك بيه بتامن نفسك بس ايه بعد ما تكون عملت العنايه الايه الواجبه. فاهم قصدي؟ لكن يعني مش حمايه الا لو عملت العنايه الواجبه. طيب نمره بيه the entities annualized interim financial statements. عارف يعني ايه annualized؟ يعني محوله الى سنه. يعني ايه؟ هو بيتكلم عن الماتيرياليتي كوانتيتيف. السؤال ده بالذات بيتكلم عن الكوانتيتيف ماتيرياليتي الماتيرياليتي من ناحيه كوانتيتيف. عملوا بحث في الحته دي انا قريته وقعدت اضحك. واحد يقول لك انا هعمل 5% حجم الخطا المسموح به. خدوا بنش مارك اتكلموا على 6 بنش مارك وهو اصل اللي عمل البحث ده كان بيتهكم يعني على كلمه 5%. قال له من اجمالي الاصول ده بنش مارك في بعض الاوديتورز يسمح بنسبه خطا 5% من اجمالي الاصول بيعتبرهاش ماتيريال. لو زادت عن كده بيعتبرها ماتيريال. واحد تاني قال له لا 5% من اجمالي المبيعات. واحد تالت قال له 5% من صافي الربح. واحد قال له لا 5% دي من الجروس بروفيت. واحد قال له لا 5% من اجمالي الاصول ناقص الكرنت لايابيليتيز اللي هي حجم التمويل يعني طويل الاجل وهكذا. فقال لهم يا جماعه في بعض الشركات الاصول بتاعتها قليله بتشتغل ب 500 جنيه لكن حجم عملها بملايين ومليارات لما تبقى شركات قايمه على الخدمات اساسا. فكونك تفترض الماتيريتي 5% من 100 جنيه يعني اي 5 جنيه بينما عملها بالملايين. فالمفروض ان الماتيريالتي تتحدد على نتائج الاعمال اكتر ما تتحدد على البالانس شيت. في بعض الشركات التانية حجم الرأسمالة اللي فيها مرعب زي شركات اليوتيليتيز كلها مية ونور وكهرباء ولكن عملها مش بالمليارات خلال سنة واحدة. فقال لهم اذا الاستدلال ببنش مارك معين حوالين تقول لي 5% من ايه ده بيختلف من صناعة للتانية ومن شركة للتانية ومن جادجمنت للتانية. فقوي عندك الوعي بفكرة ان اليوزر بتاعك هيتضر لو المبلغ بتاع الخطأ اللي انت معلمتوش بيبقى كام بدون الاسترشاد او بدون ما انت تبني بنش مارك على احد الدراسات دي، لان كل الدراسات دي دراسات اثبت هو فشلها، وعشان كده قال لك ولهذا فان المعايير غسلت ايديها ومسحتها وقالت انا براء من اي فكره لنسبه مئويه من اي بنش مارك على الفاينانشال ستيتمنت كحد الماتريالتي. قال لك سبتها بالكامل كده مفوضه الى الاوديتورز جادجمنت، هي الاساس. يبقى اذا انا مش هحط ايديا فيها يبقى دي ترجع للجادجمنت بتاعها كده. انتوا بتحطوها في ايه؟ بتحطوها بنسبه بس. وعليك انك تسبق او تبرر ليه انت استخدمت ده في الوركينج بيبل، لان الشركه دي مثلا الريفينيوز بتاعتها هي الاهم، او لان دي هي الاصول الاهم. لازم تكتب تبرير لكده في الوركينج بيبرز بالمناسبه. حب ايه جادجمنت؟ في كواليتي اسسمنت ممكن ينتقد ده لو هو فضل يقومها من انجيجمنت للتاني على نفس البيس، بالرغم ان انا اثبتت ان البيس ده مش هو الفعال في قياده الميس ستيتمنت، ممكن يثبت منها جزء من النيجليجنس اللي هو الاهمال. ممكن، ما علينا، الا ان هو انا نسيت طبعا هو بيقول ايه زي انت. فاحنا وصلنا قلنا طيب مثلا اوديتور قال ان انا بعتبر انه 5% من رقم الاعمال، وعرفنا رقم الاعمال بانه اجمالي المبيعات مثلا. طب انت النهارده ناوي تفحص حسابات 31/12، تعرفوا فتره التخطيط بتبتدي من امتى؟ من قبل 31/12 دي، فتره التخطيط دي بتبتدي يمكن من شهر 8. يعني ناوي افحص 31/12 سنه 2008، احنا في 2008، ناوي ابحث 31 دي تبتدي من شهر 8، تبتدي تقريبا بعد كده بشويه صغيرين. الله، يعني انت لغايه دلوقتي فعاليات القوائم الماليه اللي انت ناوي تبدي راي عليها في 31/12 لسه ما خلصتش. طب بتعمل ايه؟ بتعمل انيوالايزنج ليها. يعني ايه كلمه انيوالايزنج؟ يعني تحول بيانات الثمان شهور الى فكره ايه؟ سنة، عشان تبتدي تمهد لفكرة الماتريال فيه، ولأنها بريليمناري مبدئية. يبقى إذا في ناس تانية تقول لك أنا مش هلجأ إلى الأنيوالايزد، وريني قوائم السنة اللي فاتت وتحسب فكرة رقم العمل 5% من رقم أعمال السنة اللي فاتت. واحد يقول لك لا مش قوائم السنة اللي فاتت بالظبط، زود رقم أعمال السنة اللي فاتت ب5% واحسب عليها النسبة اللي أنت شايفها عشان تقول ده مبلغ الماتريالتي. الله، في ثلاث مداخل كده لقياس الماتيرياليتي. يا اما مدخل قايم على رقم اعمال السنه اللي فاتت اللي هي البراير فاينانشال ستيتمنتس، او البراير فاينانشال ستيتمنتس بات ادجاستد تو انكريمنت او ديكريمنت على حسب نتيجه النشاط وحاله الاقتصاد السنه دي. وفي ناس ثانيه بتؤمن بان لا، اديني فعاليات لغايه الفتره الحاليه بس اعملها انيوالايزنج، يعني حولها من بيانات فتره الى بيانات ايه؟ سنه. يبقى هو ده المصدر اللي انا بقول من خلاله مبلغ الماتيرياليتي تقريبا اللي انا سامح بيه وما ياثرش كامل. يبقى زي مثلا مقدر رقم الاعمال بتاع 8 شهور 1,000,000، يبقى هقول 1,000,000 مضروبه في 12 على 8، ما اعرفش تطلع ب1,333,000، يبقى ده رقم الاعمال السنوي المقدر مضروب في 5% يبقى ده مبلغ الماتيرياليتي بتاع السنه دي. وصلت الفكره؟ يبقى ده احد المصادر. يبقى السؤال ده بيسألك على ايه؟ ما هو المصدر اللي بيه انا بحسب مبلغ الماتيرياليتي اثناء التخطيط؟ يبقى يا اما المصدر ده يكون القوائم الماليه بتاعت السنه اللي فاتت، او المصدر دوت يكون الانيوالايزد فاينانشال ستيتمنت بتاعت السنه الحاليه محل البحث. وما زال برضه مركز لان اسئله منظرها سيئة على فكره الماتيرياليتي من مفهوم الاكسترنال اوديت اكتر هنا. انسر بي از كوريكت. Preliminary judgment about materiality might be based on annualized interim. Annualized interim لأن اللي بين إيديك الفعاليات ما هياش لغاية دلوقتي فعاليات عن سنة، هي فعاليات لغاية ما وصلت لبداية مرحلة التخطيط سي اللي 8 شهور لغاية دلوقتي. Interim financial statements. Or ممكن يكون مصدرك الثاني فعاليات بس السنة اللي إيه؟ اللي فاتت. Or prior period financial statements. بس الشرط providing is that بشرط recognition is given for major changes, يعني بفرض تعديل أرقام السنة اللي فاتت للتطورات في مستوى الاقتصاد اللي حصلت السنة. يعني قلت رقم عملت السنة فاتت 10 مليون بس النهاردة في recession, فإذا أعترف بفكرة الريسيشن في تعديل الأرقام, ما أخدش رقم عملت السنة فاتت 10 مليون بعمل وضربه في 5%, أعدل بفرض هذا التعديل كامل. For a major changes in the entity's circumstances and relevant changes in the economy or the entity's industry. يبقى دول مصدرين أساسيين لفكرة قياس الماتيرياليتي, لما قوائم السنة اللي فاتت بحالها أو بعد تعديلها إذا تغيرت الظروف أو الأنيوالايزد يعني فعاليات السنة دي بس محولة إلى عام. طبعا ممكن تغير بنش مارك, بس عليك انك تعمل دوكيومنتيشن في الوركينج ليبر لاساس قياس الماتيرياليتي. يبقى لما كل كلمه انت بتاخدها هنا لازم تقيد في الوركينج ليبرز والبيسز اللي انت استندت عليها, لان في الكواليتي ريفيو بعد كده هيبص عليها انت يا استاذ. لما ما ينفعش انك تقول له وانا رقم الماتيرياليتي بتاعتي 100,000 بنيت على ايه, لانك ممكن يبقى اساس بناء غلط فاتهمك هنا بالجروس نيجليجنس برضه. شفت الجملة؟ يبقى الكوستشنير بيسألك هل استوفيت الماتيرياليتي؟ طب بناء على ايه؟ انا نفسي تشوفوا برنامج زي ده يا جماعة. البرامج دي هتطور من مهاراتكم. البرامج دي بتتفتح يا شريف عندك على كمبيوتر شخصي, يعني عاملين لها هاكينج؟ وانا انا نفسي بس اما عشان كده البرامج دي غاليه جدا على فكره, والناس ده بعض البرامج بتوصل ل 5 مليون دولار واكتر. انتوا عندكم البرنامج بتاعكم كام؟ $300,000 في الديمو. ما عشان كده البرامج دي غاليه قوي, بس انا نفسي تقروها. مش اصلا وده بيتدربوا عليه مثلا كتير, مثلا فتره 5-6 أشهر عشان يتدرب عليه, بس بيبقى مستوفي كل المعايير اللي طلبتها الجاز لغايه تاريخه بقى, وعليه ان هو بعد كده لو اشتراها من مورد يعملوا الفيرجن المعدله وفقا للاضافات بتاعته, ومحتاجه مينتنس باستمرار. فاذا لو طلعت على برنامج زي ده, انا شفت يعني شفت ليا اولاد بيشتغلوا في حتت كتيره وكنا بنلعب معاهم في الحتت دي حلوه, بيوريك الخطوات واحده واحده المفروض تعمل, هو اللي بيقودك يعني, انت بتفتح بس اللابتوب بتاعك بتبقى عارف ايه الخطوه الجايه اللي هتعملها. يبقى ايه الماتيرياليتي؟ يجب ان تؤخذ في الاعتبار وتثبت في الوركينج بيبرز اثناء مرحله التخطيط. نمره 2, يجب ان تقيد ايه هو الاوديت ريسك بتاعتك. انت بتسمح بمستوى ثقه على التقرير بتاعك قد ايه, وبالتالي مستوى الثقه الكلي في كلامك في اللي انت هتصيغه في التقرير هو الاوديت ريسك. تعال نعرف يعني ايه audit risk في الاول. audit risk is the risk that, هي مخاطر يعني معناها انه عدم ثقة, في مخاطر يبقى عدم ثقة. is the risk that an auditor may unknowingly, يعني بدون علم منه بدون تعمد قال كلام في التقرير بتاعه غلط بس على غير علم منه. والمخاطر دي بتتقسم لمخاطر الفا ومخاطر بيتا بالمناسبه, وليها تحليل كبير بس انا مش عايز ادخل في تحليل صب للتحليل ده, لكن ليها تحليل. Is the risk that an auditor may unknowingly fail, يفشل to modify, ان يعدل the opinion, رايه اللي في التقرير on materially misstated report. انا بشوف بقى بغير كلمه financial statement وبقول report, يعني الريبورت بتاعه في كلام مش صحيح وهو فشل انه يعدل الكلام دوت للكلام الصحيح, يعني التقرير طلع صح ولا غلط؟ غلط. هنا طبعا فاينانشال ستيتمنتس اللي انا بيعرفها من واقع الساس, يبقى عشان كده 318 تقريبا ساس 318 بتقولها. The exercise of due professional care, كونك يا اوديتور تعمل العنايه المهنيه الواجبه, allows the auditor, يعني كونك عملت يعني ما اقدرش اتهمك بالاهمال لو انت فشل تقريرك انه يعبر عن الحقائق, لان تقريرك ما بيقدمش وثيقة حقيقة. تقريرك بيشتغل مش بالابسوليوت اشورانس ولكن بالايه؟ بالريزنبل. اذا مهما كانت كفاءتك ولانك انسان, اللي انت هتقوله على تقريرك معرض انه يكون عكسه هو الصح. فهنا بياخد النقطة دي وبيبتدي بكلمة the exercise of due care, لا يمنع من وجود الاوديت ريسك. يبقى الاوديت ريسك هي امكانيه الفيلنج في بناء الاوبينيون على عكس المفروض يحصل. وده مهما حاولت تمارس من ديوكر الا انك ممكن تقع فيها نتيجه انك انت ما بتقدمش ابسوليوت اشورنس. The exercise of due professional care, الله يسمح, the auditor to provide only reasonable, not absolute assurance that financial statements are free from material misstatements. سواء كانت هذه material misstatements منشأها error, the unintentional, or fraud, the intentional, تبع الغش. Thus, an audit performed in accordance with GAS, انا كملت عليها, او اي audit وفقا لاي معايير في الدنيا, حتى لو انا براجع بيئة, حتى لو انا براجع سلامة مهنية, حتى لو انا براجع ايه internal audit, لاي معايير وضعت في الدنيا ما بتديش absolute assurance. فمش معنى كده ان التقرير كله حقائق مجردة لا تحتوي الشك فيها, لما هناك ريسك في ان الكلام اللي موجود يبعد هو الصحيح وانت فشلت انك تكشف ده. Or internal audit professional standards does not eliminate يعني ما توصلش الريسك الى صفر. audit risk, لان لو الاوديت ريسك صفر انت بص لها حتى من حيث المعادله, لو الاوديت ريسك صفر معناها احد المكونات الثلاثه لان هم مضروبين في بعض صفر, مستحيل, لا واحده غير حصيله ضرب اي يعني واحد على الاقل, مستحيل علميا ان واحده من الثلاثه تبقى صفر. ليه؟ مستحيل علميا ان في كنترول يضمن بنسبه 100% ان الخطا ده مش هيحصل. ليه؟ لان قاعده الكنترول كوست بنفيت. انا ممكن اسيب مناطق عريانه في نظام الرقابه الداخليه وما اغطيهاش بكنترول لان كوست كنترول اعلى من منافعي, كان في كنترول ريسك فيها. مفيش حاجه اسمها البند اللي الانهيرنت ريسك بتاعته زيرو. كل انسان ممكن يحاول يختلس, يسرق, يخطا, واتيفر. طبيعه البند هي بس بتعلي او بتقلل, لكن هي موجوده. يبقى مفيش حاجه اسمها انهيرنت ريسك زيرو. كمان مفيش حاجه اسمها الاوديتور اللي ما بيغلطش. الاوديتور ما يش هيوصل في الديتكشن ريسك الى زيرو, لانه عشان يوصل الى زيرو دي معناها لازم يفحص المجتمع بالكامل ويكون من الكفاءة ان هو يقيم بادلة الاثبات ويصل الى رأي نهائي سليم بنسبة 100%, وهذا لن يحدث مباشرة. اذا اي مفردة من الثلاثة لن تصل الى الصفر, ومن ثم يستحيل افتراض ان الاوديت ريسك بتسوي صفر. اذا كون ان انا بطلبك بديو بروفيشنال كير مش معناه انا بقول لك وصل الاوديت ريسك الى زيرو. اذا المعايير والمهنة مقتنعة بوجودها, لكن المشكلة كلها في التخطيط. انت سمحت بأوديت ريسك قد ايه؟ فاذا لو انت سمحت بأوديت ريسك عالية فانت مهمل. اما المطلوب منك عشان تتبرأ من الاهمال الجسيم انك تحبس الأوديت ريسك بتاعك لصم specified as minimum as possible, as minimum as possible. تختلف من engagement للتاني, من auditor للتاني, من whatever client nature و environment للتاني. يبقى معنى كده ببساطة ان الـ audit risk امر بنتنفسه موجودة. ودي السبب يا ولاد من وراء خلق وثيقة تأمين اسمها المال practice insurance. المال practice insurance, مال practice يعني practice ادائي انا كمهني اختل. يعني اديتك تقرير وجهتك لمسار معين بينما الحقيقة كانت اتجاه تاني, فانت اتضريت كيوزر. فانت لانك اتضريت كيوزر خسرت, فانت عشان خسرت هترفع قضية وتقول الراجل اللي اداني التقرير المهني ده البراكتس بتاعه انحرف عن الاداء. فلو سمحت انا برفع عليه قضية, القضية دي انا بطلب تعويضي. تمام؟ فانت لازم تكون مأمن على عملك وبتدفع اقساط شهرية كمهني, دكتور, محاسب, مهندس, محامي, واتيفر, هناك قدام المال براكتس. تيجي بقى شركة التأمين اللي هتدفع التعويض نيابة عنك لانك بتدفع الاقساط, تقول لك احنا عندنا بقى الخبرة بتوعنا, هات ورق عملك ده ونشوف انت فعلا بقى تعمدت انك تضر قارئ البيانات المالية, فهتهمك بجروس نيجليجنس وارجع عليك بالمسؤولية المدنية في اللي انا صرفته من تعويض لانك مؤمن, او انك انت عداك العيب, وان ده الطبيعي انك اي انسان عادي كان هيغلط ويقدم التقرير بالشكل ده, فانا دفعت التعويض لكن مش هرجع بيه عليك, وينتفي الحق الادبي او ينتفي الحق المدني في مطالبتك في التعويض. لكن مفيش مهني بره مش متعوض عليه, مش متأمن عليه ضد المال براكتس لوجود فكرة مقصلة اسمها تقرير لا يحتوي الى حقائق بل بقدر الامكان بيقدم ريزنبل اشورنس في اطار ليميتيشنز كتيرة. هذه الفكرة بتاعتنا. اذا الاوديت ريسك لازم تتحبس. عشان تتحبس اي اتنين يفلتوا منها يبقى لازم احزم التالت. صح ولا غلط؟ لو الانهيرنت ريسك والكنترول ريسك عاليين جدا يبقى لازم اعمل ايه في الديتكشن ريسك؟ اوقيها. يبقى دي معناها لو هم عاليين يعني في فوضى في النظام رقابه داخليه ونهار يبقى معناها عوض دوت بطريق سبستانتيف تيست واسعه. كبر اختبارات الاثبات بتاعتك، قوي برنامج المراجعه، كتر البروسيجرز، افحص على ارصده نهايه السنه مش ارصده قبل نهايه السنه، جيب اقوى ادله الاثبات عشان تقلل الديتكشن ريسك علشان تبقى فاضل متحكم في الاوديت ريسك الكليه انها ما تفلتش منك. طب لو عندك نظام الرقابه الداخليه قوي جدا وده اثبتته التيست اوف كنترول بتاعتك يبقى معناها غير المنهجيه بانك تخفف شويه من الاجراءات لانك سمحت بالديتكشن ريسك تعلى شويه وما تبذلش مجهود اعلى لان الكنترولز موفره لك بنيه اساسيه لحبس الاوديت ريسك عند مستوى معين. يبقى هنا بقى ايديولوجيات بتدخل بيها وبتدعي وبتقول يا رب نظام الرقابه الداخليه يطلع ايه؟ قوي لانه هيوفر عليا مجهود كتير في الفحص. عشان كده انت دايما بتهتم بايه كاوديتور؟ بتشخيص الكنترولز وتقديم الطرق لعلاج مشاكل الكنترولز لان هي حائط امان وحائط افشنسي. حائط امان ليك انك انت ما يعديش بالاوديت ريسك بتاعك وحائط افشنسي عشان ما تبالغش في الاجراءات بتاعتك في الديتكشن ريسك وياخد منك مجهود وتكلفه ووقت اعلى وبالتالي انت مؤمن عن طريق نظام كنترول قوي فانت بتصر على هذا الكنترول القوي. الفكره ابتدت الفكره تلف معاك. انا متحمس على الفاضي صح؟ كان الحاجات دي من بيت اهلي انا بدافع عنها ليه؟ ما انا بس بحاول ايه يعني عارفين بشوف معنى احلى ما في الدنيا قبل ما الواحد يفقد المظاهر بتاعها. inherent risk فشل ان يعدل رأيه. فشل to fail to modify. fail to modify يعني طلع رأيه على غلط. fail to modify يعني طلع رأيه على غلط. يعني معناها كان المفروض ايه؟ كان المفروض يعرف ويعدل وهو ما عدلش. بس على غير تعمد منه. هو مش متعمد. هو يا اما فشل في تقييم نظام الرقابة الداخلية فاعتبره قوي فقلل اختبارات الاثبات. ده حل. يا اما العكس الصحيح انه هو عارف ان نظام الرقابة الداخلية ضعيف وبالتالي عمل الديتكشن ريسك ايه؟ خفضها لكن فشل انه يجمع عدد الاثبات صح او فشل انه يفسرها صح فبرضه التقرير بتاعه طلع غلط. يبقى حاجه من اتنين وديته برضه الغلط. عشان كده في حاجه اسمها الفا ريسك زي ما انا بقول لكم وحاجه اسمها بيتا ريسك. في غلطه ممكن تتعدل وفي غلطه ايه؟ ممكن ما تتعدلش او صعب انها تتعدل. يعني في حاجه اسمها انكوركت ريجكشن وانكوركت اكسبتنس هنتكلم عليهم بعد كده. القبول الخاطئ او الرفض الخاطئ. الرفض الخاطئ يعدل نفسه. يعني ممكن اقبل حاجة ارفض حاجة باعتبارها وحشة. لكن لما اكبر العينة اعرف انها كويسة. لاني انا برفض خايف برضو وانا برفض انه العميل يجي عليا ويقول لي انت ما بتفهمش. فلو رفضت اكبر دليل الاثبات عشان اقيد رفضي فاكتشف انه كنت رافض على غلط. ده الفا. لانه من الريسكات اللي تتحكم فيها وتقدر لو زودت العينة تعدل رأيك. لكن البيتا ان انا اقول عليها سليمه من عينه صغيره وتمر لاني خلاص مش هاكلها مره تانية وهي في الواقع غلط لان نتائج العينه بعد تعميمها للمجتمع لو راحت يو كير ما كانتش هتطلع بالشكل ده. هناخد الكلام ده في السامبلينج بعد كده. inherent risk inherent risk المخاطر المتاصله. انت وبتراجع على سبيل المثال ماكينه اله. الآلة دي محطوطة وفقا لتكنولوجيا عالية جدا ومؤمنة تماما في مخاطر استخدامها. هل مخاطر استخدام الماكينة دي زي مخاطر استخدام ماكينة يدوية اكتر المنشار بتاعها بسهولة جدا ياكل ايد اللي بيشتغل فيها؟ صعبة جدا. يعني في واحد العيال المتخلفين دول غلابة والله واقنع عوان المتخلف لانه في نسب 5% بيدخلوه في الانتاج، حط ايدك كده الشيك بتاعه راح اعمله صوابعه الله كانت مكتوبه يعني ما عندهمش ضمير يعني. اذا الريسك الانهيرنت اللي هي متاصله في الشيء نفسه، الشيء ده قد يكون حساب من الحسابات. لما ادي لك اقول لك بص اهلاكات السنه دي 300,000 جنيه، او اقول لك المينيمم بنشن لايبيليتي 500,000 جنيه. المينيمم بنشن لايبيليتي عشان تطلع لازمني اقعد اشرح لك بتاع مثلا حوالي 14 ساعه شرح متوالي في فكره يعني ايه بنشن اساسا، عشان تعرف يعني ايه مينيمم بنشن لايبيليتي. من الحسابات المعقده جدا، لكن يلزمني اشرح لك قد ايه على الاهلاك عشان تقول الرقم ده صح او غلط. اذا الحسابات المعقده جواها inherent risk اعلى من الحسابات البسيطه. كل ما البند يقرب من طبيعته انه سهل حمله وزادت قيمته، الانهيرنت ريسك بتاعته اعلى من البند الايه؟ من البند اللي هو الثابت او اللي قيمته قليله. مخزون فحم على سبيل المثال، لسه هسرق الفحم وعبيه في شوالات ونط بيه سور ومش عارف ايه، لكن مخزون من الياقوت والجواهر والزمرد والمرجان والدنيس علي بابا. تمام. اذا الانهيرنت ريسك بتختلف بقى. يبقى هي الانهيرنت يعني مهما حطيت له من كنترول، فالحارس هو ربنا، مهما حطيت له من كنترول سلامة العلاج المحاسبي بتاعه، فده بيعتمد على ان طبيعته معقدة ممكن تغلط فيه برضه. هي السسبشيابيليتي ايتم للخطأ بغض النظر عن اذا كان في كنترول او لا، لان الكنترول مش هيحمي الحارس هو ربنا بس. تعال نعرف inherent risk، هيجيب لك تعريف منهم على فكرة في امتحان. inherent risk is the suspiciability، التعرض للتعرض. suspiciability معناه التعرض. of an assertion، اي assertion، اي assertion للوجود على سبيل المثال existence او completeness او مثلا valuation، اي assertion زي ما هنقول بعد كده. هو suspiciability التعرض لassertion معين. to material misstatement الخطأ جوهري. in the absence of related controls، يعني in the absence of related controls يعني الكنترولز مش هتفيد مع حد، مش معناها في غياب عدم كنترول. طب ما هو لو في غياب كنترول، اذا لو حطيت له كنترول هيتظبط، يبقى ده كنترول ريسك. تمام قصدي؟ ما تتفسرش العباره in the absence of control يعني بواضح الكنترول يبقى بتحرشها، يعني مهما كان وجود او عدم وجود كنترول ما يفرقش فيها، لان طبيعه البند هنا خطيره لذاته وبغض النظر عن الكنترول اللي فيها. Control risk. Control risk is the risk that material misstatement will not be prevented or detected by internal control. يعني انه الكلاينت حاطط كنترول، بس الكنترول من الضعف انه يمنع الخطأ، او الكنترول من الضعف انه يكتشف وقوع الخطأ. يبقى اذا النوع الثاني من الريسكات هو ريسك ترجع لتأثير من جانب الكلاينت بتاعك، يا اما حط كنترول على الورق وما تنفذ، يا اما حط كنترول على الورق ونفذه بس كان الكنترول ضعيف، يا اما مش حاطط من اساسه كنترول. يبقى الكنترول ريسك دي معناها تعرض الايدم للميس ستيتمنت نتيجه ضعف في احد الفيزز او المراحل بتاعه الكنترول، يا اما الوضع يا اما التنفيذ. يبقى تنفيذ يعني معناها اي كنترول لازم يتحط كويس، يتطبق كويس الاوبريشن، يؤدي الهدف منه. يبقى ثلاثه مع بعض: ديزاين لكنترول، بوليسيز اوف بروسيجر ديزاين ويل ديزاين، اوبريتنج نكمل عليها افكتيفلي. اوبريتنج يعني موضوع في التنفيذ، افكتيفلي يعني وانه التشغيل بتاعها يؤتي ثماره من الهدف من وضع هذا الكنترول. يبقى لازم اتاكد من الثلاثه. المرحله بتاعت التيست اوف كنترول بتبتدي بعد ما افرغ فكره الكنترول كوبستشانير. يعني انا في الاول بعرف هل في ديزاين ولا لا، هل في ديزاين ولا لا. انا بعرف هنا خطوه رقم واحد هل في كنترول، موضوع. يبقى بدخل في نمره اثنين بقى ونمره ثلاثه، هل الكنترول بيتطبق ومدى الافشنسي والافكتفنس بتاعه. يبقى بعمل التيست اوف كنترول. اذا عليا في اختبارات الكنترول ان انا امر بثلاث مراحل. المرحلة رقم واحد ان انا اتأكد من وجود او عدم وجود كنترول، اقول لهم لو سمحت وريني السايكلز اللي عندكم، اشرحوا لي السايكلز اللي عندكم، وروني الفلو تشارت. طب مشوني كده في الاداره عشان اتفرج على الموضوع. لا ما تمشونيش لسه، لان المشوني دي تيست اوف كنترول. عرفوني ان في كنترول، عرفوني ان في كنترول. مجرد التعريف ان في كنترول بتاكد من انه له ديزاين. نمره 2 ابتدي انا عرفوني بقى ان اللي موجود في الديزاين ده بيتطبق، يبقى انا اللي بعمل ده عن طريق التيست اوف ايه؟ كنترول. بيتطبق، ثم بالجادجمنت اعرف هل التطبيق لهذا الكنترول على ارض الواقع العملي ادى الاهداف ولا لا، يبقى ده الافكتفنس بتاع الكنترول. يبقى انا بمر بثلاث خطوات في البلاننج في الحته دي، ان انا بعرف هل في ديزاين ولا لا، هل الديزاين دوت بيتفاعل ولا لا على ارض الواقع العملي، هل هذا التفعيل للديزاين يؤدي الهدف منه او لا. دي كلها في التخطيط. تمام، ده كنترول ريسك. It's risk that material misstatement will not be prevented or detected by internal control. Inherent risk and control risk must be assessed. دي مش مبنية للمجهول. هو الكنترول ريسك، كل ما الإدارة تبقى ضعيفة يبقى الكنترول ريسك عالي. كل ما الإدارة ما تحطش كنترول يبقى الكنترول ريسك عالي. هي مسؤولية مين؟ أساسا مسؤولية الإدارة. لكن تقديره وتقييم حجمه مسؤوليه الاوديتور، لانه الاسسمنت بتاعه هيفرق في تحديد الالاوبل ليفل اوف ديتكشن ريسك بتاعي. لا يعني معنى كده انه الاسسمنت ده مسؤوليه الاوديتور. must be assessed and cannot be changed at the auditor's discretion. ما اقدرش اغير منه حاجه، لاني انا بصدد كنترول موضوع او مش موضوع، بصدد كنترول معمول بيه او مش معمول بيه، ما اقدرش اغيره، ما اقدرش اغيره داخل الانجيجمنت. لكن بتوصياتي اقدر اغيره مستقبلا، لكن داخل الانجيجمنت الواحده لا استطيع ان اغيره. يبقى cannot be changed by the auditor's discretion. يبقى كل دوري، كل مسؤوليتي هنا الاسسمنت دي اقدره، لانه هيتوقف عليه بعد كده تقدير للديتكشن ريسك. inherent risk and control risk exist independently. كلمة independently يعني بلا تحكم من، independently of the audit and cannot be changed by the audit. يعني يا اما دي موجودة في البند او موجودة في عدم وجود كنترول، او مش موجودة يعني انا ما اقدرش ان انا اغيرهم، ده امر مفروض علي. اللي اقدر اعدل فيه واظبط نفسي عليه هو detection ايه؟ risk. control risk and inherent risk are assessed prior to قبل determining the acceptable level of detection risk، لاني محصل الضرب الاثنين مع بعض، ومعرفة الاوديت ريسك هيحدد لي detection risk. اذا detection risk تنشأ بعد الاسسمنت للكنترول ريسك والانهيرنت ريسك. نتيجة مش كده بقى؟ نتيجة يعني يتوقف الدي ار على الاسسمنت للاي ار والسي ار، مع تحديد في التخطيط الاي ار اللي انا بسمح بيها قد ايه، صح ولا غلط. يبقى انا تخطيطين بسمح بالاي ار قد ايه، بعد التست اوف كنترول بعرف الاي ار والسي ار اللي بناء عليهم هيتوقف تحديدي للحجم اللي انا هسمح بيه من الديتكشن ريسك من مخاطر. ان الفكره جايه ازاي؟ طب عايزها تبقى ازاي؟ يعني ايه اي ار في سي ار؟ لا لا لا، لان المعادله في الاول في التخطيط انا بحدد الخلاصه بتاعتي ناتج عمل اللي هيقراه الراجل الاوديت ريسك الكليه، انا اللي عايز احزمه الاوديت ريسك الكليه. وبالتالي الفرضيه قائمه ان انا لو حزمت مكونات يبقى حزمت الاوديت ريسك. فاهم قصدي؟ دايما قاعده عامه ان في المعادله في اتنين ايكويشن، في متغير تابع ومتغير مستقل. المتغير التابع الذي يتوقف على متغيرات مستقله، المتغير التابع هو الاي ار، عشان كده هو ديبندنت فاريبل. لكن الثلاثه مع بعض يعتبروا انديبندنت فاكتورز او فاريبلز. لو انا لقيت كنترول قوي، لو انا اتحكمت في اجراءاتي كويس، يبقى سوف ينشا ذلك بالتبعيه عليه اوديت ريسك واطيه، مش كده برضه؟ اذا قاعده متغير تابع ومتغير. نعم، في علاقه وانفرس وانفرس. لان لو الكنترول ريسك عليت يبقى الديتكشن ريسك هتحصل لها ايه؟ توطى. توطى معناها ايه؟ اكبر اجراءاتي. طبعا ايه اللي اندبندنت؟ اندبندنت بالنسبة لـ AR. والاثنين الـ IR والـ CR اندبندنت عن الـ Auditors Control. يعني مش عايز خلي للناس لما تيجي تصلي يعني بعد الصلاة. لاني برضو هنقول كلام مهم. اصل الحته دي برضو تركات كده في الامتحان. لا يعني لغاية دلوقتي في معادنا انتم مش ما اتفقتوش على معاد تاني. هتاخدوا دقيقتين راحة كده لغاية ما الناس تيجي. انا مش عايز انا يعني. قولوا زي ما تقولوا. انتوا عليكم حاجة واحدة. ¿Qué es lo que لا بس عشان نلحق نخلص حاجة. لا نبدأ. لا ما هو انتوا مش هديه. لعيد الثورة. حصلت على المنظرة. على المنظرة. مش هيضحكوا عليا. انا قرارتي حديد. لو الزمالك غلب 5-0 الاهلي طلعوا طلعوا اللي جواكوا طلعوا اللي جواكوا انا عايز كده طلعوا اللي جواكوا اشرار. يلا يا ولاد. هو قال لسه السلام خلاص. طيب نقرا بس بالراحه البند. اي احمد مش احمد هو المتغير التابع مين والمتغير المستقل مين. انا كنت اقول له كلكم على ميعاد معين. لا يا ما نجيش دي ما تعرفش. لا يوم الاربعاء. يوم الاربعاء الاكاديميه شغال الصبح. ما بياخد معاك. لا لا هما يوم الاربعاء بدل ما هم عايزين الساعه 6-10 عايزينها بدري عشان اليوم مفتوح معاهم فياخدوا الخميس والجمعه والسبت والحد اجازه. ما اعرفش بيعجزوك يا احمد. انتوا بتعجزوا نفسكم. يلا شفتوا انتوا مش بصوا انتوا مش هتتفقوا على حاجه. انا عارف كل موافق على الساعه 9 الصبح. كلهم انا كل موافق على 10 الصبح. كل موافق على 10 الصبح. طب اتحنط يا احمد بقى لغايه ما تشوف الباقي اللي بيصلي. لو كله مفيش اغلبيه اصل لو واحد اضطر اصل انت عملت استثناء مش منصوص عليه تعاقديا. ما يملكش على اساس انه معاده هو يعني هو مش هيصحى بدري. ما اقدرش استغنى عنها. طيب خلينا بس تعالوا ناخد حته لغايه ما يجوا الناس ونشوف. ديتكشن ريس. ديتكت يعني اكتشف يا اولاد. ديتكت يعني اكتشف. يبقى الديتكشن ريسك دي بتتوقف على ايه؟ امتى تكتشف او ما تكتشفش؟ متى تكتشف او لا تكتشف؟ يبقى ده ديبند على ايه؟ ديبند على انت حطيت بروسيجر شكلها ايه؟ وطبقتها ازاي؟ وقيمت نتيجة تجميع ادلة الاثبات ازاي؟ خلينا نبقى بس فاهمين القصة ماشية ازاي. يبقى الديتكشن ريسك معناها انك ممكن يفوت عنك حاجه ما تكتشفهاش، يا اما انك ما حطيتش بروسيجر كويس عشان تجيب دليل اثبات، او حطيت بروسيجر فيري سترونج بس جمعت بيانات مش ريليفانت، او حطيت بروسيجر فيري سترونج وجمعت بيانات ريليفانت بس فشلت انك تعمل ايه؟ فشلت انك تقيمها التقييم السليم. الله، يعني الديتكشن ريسك ممكن تبقى منشاها الاهمال، او ممكن عدم الخبرة، او ممكن التعب، او ممكن الجادجمنت الخاطئ على دليل الاثبات اللي انت جمعته، صح ولا غلط؟ ديتكشن ريسك از ذا ريسك ذات ذا اوديتور ويل نوت ديتكت، لن يكتشف، ويل نوت ديتكت ا ماتيريال ميس ستيتمنت، لن يكتشف خطا موجود اوريدي. لو كان طبق او حط دليل بروسيجر كويس كان جابه. That exists اللي already موجود في القوائم المالية. In an assertion الموجود زي ايه؟ الدليل اللي انا قلت لكم من شوية. ان ما كانش في مباني موجودة في الوقت اللي انا عملت فيه qualification على الفاليويشن، لاني ما روحتش عملت observation عشان اتأكد ان في مباني او لا. يبقى انا ما اكتشفتش خطأ موجود. في assertion اسمه existence في الحالة دي. It is affected by auditor's procedures. Affected by auditor's procedure، يا اما حط بروسيجر على خطأ، او نفذ البروسيجر خطأ، او قيم الدليل بتاع الاثبات بعد ما جمعه تقييما خاطئا. And can be changed at his or her discretion. ازاي يقدر يأثر في الديتكشن ريسك؟ يقوي من شغله، يقوي من شغله. By altering تعديل the nature طبيعة الفحص، timing توقيت الفحص، or extent اللي هو المدى بتاع الفحص، اللي هو المدى يعني حجم العينة. التايمينج اللي انت هتشتغل عليه هو عبارة عن تفحص على رصيد اخر المدة ولا تفحص على رصيد انترم. كل ما انت بتبقى مطمن ممكن تقول ايه، والله بص رصيد 31/12 receivable انا مش هصدقه، هتبقى السنة خلاص ازفت عليا. انا هصادق على رصيد 30/11. الله، انت بتصادق على 30/11 وبتفترض ان الباقي سليم اللي هو لغاية شهر 12. طب انت عملت ليه كده؟ لانك في مرحلة التخطيط. فبتقول ماشي انا ايه هشتغل على انترم. والباقي مش هصادقه، لكن هتأكد من فواتير البيع اني انشأت المديونية ودي دفترية. كل ما انت بتكون مش عايز تزودها وتحبكها وتقويها تعمل انترم رازر ذان يور انت. دي اللي هي التايمينج. الاكستنت يعني معناها انا حجم العينه اللي هاخده. لو انا عايز احبكها حجم العينه كبير، لو انا عايز اقللها حجم العينه صغير. النيتشر هفحص باي دليل اثبات. من عندي 1000 بروسيجر ممكن يادوا لحاجه واحده. ممكن على سبيل المثال اعمل انسبكشن لشيء هو هو، ممكن اراصد في الغير، ممكن اعمل عليه انكوايري. فكل ما خفف قبضتي في دليل الاثبات يبقى النيتشر اللي انا بستخدمه ضعيف، بيبقى احتمال الديتكشن ريسك انها تعلى معايا. اذا ينصح لو الكنترولز قويه ان انا التايمنج والنيتشر والاكستنت اضعفهم. مش عايز افحص رصيد نهايه، مش عايز اكبر حجم عينه. ليه؟ لان الكنترولز قويه فبسمح بالديتكشن ريسك عاليه. لكن لو الكنترولز ضعيفة التايمينج والنيتشر والاكستنت هقويها، لاني هسمح بديتكشن ريسك صغير قوي. تمام؟ اور اكستنت اوف ذا اوديت بروسيجرز ذا ميس ابليكيشن. ميس ابليكيشن يعني عمل ابليكيشن على خطا، عمل تنفيذ خاطئ اوف ذا اوديتنج بروسيجرز ماي افكت ديتكشن ريسك. كبرها ولا صغرها؟ تكبرها. كبرها. It is related to the auditor's training and experience. كل ما زادت التريننج والاكسبيرينس يبقى انت بتطبق اجراءات صح. كل ما انت التريننج والاكسبيرينس قال يبقى انت بتطبق او بتحط بروسيجرز على غلط تحت ما دي تكشرز كتالك. بيقول لك العلاقات. العلاقات في نوعين من العلاقات. علاقات داخل المعادلة وعلاقات بين اي عنصر داخل المعادلة والاوديت ريسك. تاني. العلاقات عبارة عن نوعين من العلاقات. بص الايه. As IR and CR increases كل ما بيعلو يبقى المفروض ان الاوديتور يعمل ايه في الدي ار يقللها. تمام. بالظبط كده يقللها. والعكس صحيح. والعكس صحيح. طب العكس بقى. As الاي ار في السي ار في الدي ار increases محصلة كلها يبقى الاي ار بيحصل له ايه؟ انكريس. صح ولا غلط؟ يبقى جوه المعادلة اتنين يزيد والتاني هيقل. التاني هيقل. لكن محصلة ضرب مفردات المعادلة كله عالي يبقى لودة ريسك النهائية ايه؟ عالي. يبقى دي علاقة طردية بقى. انكريس الجانب اليمين يقدر انكريس الجانب الشمال. لكن جوه الجانب ده بقى اللي هو الشمال واليمين معرفش بقى. جوه الجانب الثلاثي اي اتنين يزيد والتالت يقل. فهمنا الفكرة. تمام. فبيقول لك a decrease in acceptable level. of detection risk اللي بيقبله or in the amount to consider the material الحته دي ما انا عارف انا شغال. طب الاول بس على الحته دي عشان ما تتوهش مني. a decrease في الاماونت تو كونسيدر ذا ماتيريال. في اوديتور بيسمح بخطا لغايه 100,000 ومش ماتيريال. في اوديتور بيسمح بخطا لغايه 30,000 وبعديه على طول ماتيريال. مين فيهم اللي يقلل detection risk؟ خطأ لغاية 100,000 ولا خطأ لغاية 30,000؟ لغاية 100,000 يبقى انا سامح بdetection risk عالية. لغاية 30,000 يبقى انا سامح بdetection risk ايه؟ صغيرة. هو بيقول لك كده. يبقى بيقول لك حاجتين هنا بقى. الحاجة الاولانية كل ما انت detection risk بتاعك انت عايز تقللها او المبلغ اللي انت بتعتبره material يقل. كل ما الاثنين دول يقلوا. والريزلت ان اوديتورز موديفاينج تعديل اوف ذا اوديت بروجرام يعدله يقويه ولا يضعفه. يبقى هنا هيقوي الاوديت بروجرام يكبر البروسيجرز فيه لان تخفيض الديتكشن ريسك معناها تقويه الاوديت بروجرام. تو اوبتين جريتر اشورانس يعني معنى كده انك انت بتجيب مور سترونج ايفيدنشال ماتر فروم سبستانتيف تيستينج من اختبارات الاثبات. ودول اربع حاجات بيقووا برنامج المراجعة لو انت عايز توطي الديتكشن ريسك. اربع حاجات هنقولهم دلوقتي. قول يا احمد انت لكن مش غالبا عارفين. خلاص ماشي بس يبقى نمرة واحد. لا خلاص الساعة 6 عادي. هو يفهم من كده ايه الساعة 6 عادي. لا لا لا لا انت لو فهمت المنهج بالطريقة دي كلها يبقى انا خايف عليك. انا ثابت في مبدئي كالصخرة كجلمودي صخري. ايه انت تشحته اي دمعة حزن. لا لا لا لا انا اعلمكم حاجة واحدة الرزال عشان بترزلوا علي. ده كلام نظري ما يأثرش في الجواب. بس انا عشان اوصل عايز اقفل على حتة معينة بس مكنوني منها لان كده احنا بنضيع الوقت ما بنمكنش منها. واحد بس خلي بالك العنوان. شكرا يا احمد. كده بس مكنوني من كده. بيبتدي بيقول لك ايه انت عايز توطي الديتكشن ريسك بتاعتك. عايز توطي الديتكشن ريسك ممكن تعمل حاجتين اربع حاجات. الحاجة الاولانية selecting more effective audit procedure لانك عايز توطي الديتكشن ريسك يبقى تختار الاجراءات الاقوى. ده واحد. اثنين، ابلاينج بروسيجرز نيرر تو يير اند. يعني ايه ابلاينج بروسيجرز نيرر تو يير اند؟ ده على يير اند، كل ما تقرب من يير اند. يعني اصادق على رصيد 31/10 ولا 30/11 افضل، ولا 31/12 افضل؟ كل ما عايز تقوي اجراءاتك صادق على الاواخر، طبق الاجراء على الاخر. ابعت الكونفورميشن بتاعي للبنك واخد من البنك الكونفورميشن على رصيد ايه على سبيل المثال، وهكذا. كل ما تقرب من نهايه السنه يبقى انت عايز تجيب دليل اقوى. ثلاثه، increasing the extent of particular test. extent هنا يعني معناها ايه؟ حجم العينه، حجم العينه، اكبر حجم العينه. تمام، بيطلع لك في مصطلحين، في بقى مصطلحين. allowable detection risk. allowable detection risk يعني ايه؟ allowable الحجم اللي انا بسمح بيه من الديتكشن ريسك. المصطلح ده allowable detection risk ده depend على ايه؟ ديبند على حجم الاوديت ريسك الكليه ومحصله اللي انا شفته من اي ار وسي ار، صح ولا غلط؟ ده اسمه الله بالله انا بسمح بيه. بيجيب لك مصطلح تاني اسمه طولبل ميس ستيتمنت. يعني ايه طولبل؟ الخطا الذي يمكن ان اتحمله بدون ما يزعجني، بدون ما يزعجني، الخطا الذي يمكن تحمله. ما هو الماتيرياليتي يا ولاد، هي الماتيريالتي. مش انا سامح لغايه خطا معين وبقول ده الماتيريال، يبقى الطولبل ميس ستيتمنت هو الخطا الذي يمكن ان اتحمله بدون ما يغير رايي. طولبل ميس ستيتمنت شود نوت اكسيد، لا يجب ان تزيد على الاوديتورز بريليمينري جادجمنت اباوت ماتيرياليتي. يعني معنى كده ان هو نفسه الماتيريالتي، لان انا قلت الماتيريالتي بتاعتي لغايه 100,000، اذا الخطا الذي يمكن ان اتحمله بدون ما اغير رايي هو ال 100,000. تمام. سو ات از its decrease is a reduction in materiality that requires greater assurance from substantive test. طبعا كل ما يتخفض المبلغ اللي ممكن اتحمله كخطا، ده يستدعي ان انا لازم اعمل ايه في الديتكشن ريسك بتاعتي؟ اقلل الديتكشن ريسك. ولما اقلل الديتكشن ريسك بقى اقوي اجراءاتي. ما هي يعلى ويوطى دي هو اللي هيلعبك بيها في الامتحان، يبقى لازم تبقى عارف العلاقه دي كويس، يبقى ما تحفظهاش عشان هيلفك كتير، لازم تكون فاهم. All three risk، التلاتة الـ IRCRDR may be assessed either quantitatively or qualitatively. يعني في بعض النماذج بتعمل النموذج الكمي ده، في واحد تاني يقول لك لا انا هعملها ازاي عن طريق في موديل كده، يقول لك هاي ميديوم وافريج ولو. يبقى معنى كده ان في بعض النماذج بتملاها عن طريق ايه؟ حاجه اسمها الرينجات. الرينج يعني هسمي الخطر ايا كان في اي واحد من ثلاثه باربع او خمس مسميات، فيري هاي، هاي، ميديوم، لو، مش عارف افريج، وهكذا، او ان انا اديها نسب. وطبعا جرى العرف ان هم ايه بيشتغلوا بيها كوانتيتيف وكواليتيف. ان اوديتور كونسيدرز انترنال كنترول. كونسيدرز يعني معناها ايه؟ كونسيدر الكلمه دي معناها حاجتين، يفهم ويختبر. يفهم يعني هل هناك نظام للانترنال كنترول؟ طب وريني الديزاين. ويختبر اللي هو تيست اوف كنترول. يبقى كلمه كونسيدر بتشمل معنيين، انترنال كنترول تو اسيس كنترول ريسك، لانه ما اقدرش اعمل الديتكشن ريسك الا بعد ما اعمل كونسيدريشن للانترنال كنترول. اعمل كونسيدريشن يعني افهم هل في ديزاين وهل الديزاين ده بيشتغل ولا لا، وهل شغله افكتيف ولا لا. هي اور شي اولسو اسيس انهيرنت ريسك، لانه لازم اعمل اسسمنت للاي ار والسي ار، لان بدونهم ما اقدرش اوصل للالاوبل ديتكشن ريسك. The greater، امشي على greater والعكس صحيح. The greater the assessed level of control risk، كل ما بيعلى ال assessed level of control risk بيبقوا عاليين. يعني معناها ان الكنترول ضايع and inherent risk، وان البند المخاطر المتصلة اللي فيه عالية قوي. The lower the acceptable level of detection risk، والعكس صحيح. والعكس صحيح. Hence ولهذا the relationship between substantive test. Substantive test بعد الحاجة التالتة. Substantive test مبنية على detection risk. كل ما الديتكشن ريسك توطى يبقى السبستانتيف تيست لازم يحصل لها ايه؟ تعلى. تمام. تيستنج اند ديتكشن ريسك از انفرس. بيسالك هنا سؤال، سؤال بسيط قوي على فكره. ويتش اوف ذا فولوينج اوديت ريسك كومبوننتس؟ الاوديت ريسك كومبوننتس هم ثلاثه. may be assessed in quantitative term, in non-quantitative term. ما هي ممكن تبقى assessed quantitative التلاتة ممكن assessed quantitatively or non-quantitative. يبقى yes و yes و yes التلاتة. صح الغلط. سؤال تاني. The risk. هو بيدي لك هنا تعريف لواحدة من الريسكات ويقول لك اسمها ايه دي. The risk. An auditor's procedures. Auditor's procedures. يعني الاجراءات اللي هيعملها. خلاص خلصت كده. يبقى انا بيعرف ايه. Detection risk. Will lead to conclusion. سوف تقود الى نتيجة ان material misstatement does not exist in account balance. When in fact such misstatement does exist. يبقى ده لانه فشل هو في اجراءاته. صح ولا غلط. السؤال بعد كده. Inherent risk الIR and controlled risk CR بيختلف هما الاثنين مع بعض بيختلفان عن الديتكشن ريسك من حيث ايه؟ تعالى نمسك واحد واحد. ان الاثنين دول arise from misapplication of auditing procedure. هل الIR والCR تتوقف على الاوديت بروسيجر؟ لا بالعكس ده هما لو هما ضعاف لازم اقوي الاوديت بروسيجر، لو هما اقوياء هضعف شويه الاوديت بروسيجر، ما جراش حاجه، ده العكس والصحيح. يعني الاوديت بروسيجر سوف تتوقف على مدى قوتهم او ضعفهم مش العكس. مش كده برضه؟ يبقى نمره ايه بالصح؟ نمره بيه. May be assessed in either quantitative or non-quantitative. طب دي معناها ان detection risk assessed بطريقه واحده. لا الثلاثه assessed يا اما quantitative. يعني ده مش وجه اختلاف ما بين الاي ار والسي ار من ناحيه والدي ار من ناحيه ثانيه، لان هما الثلاثه can be assessed quantitatively or qualitatively. تمام؟ نمرة دي can be changed at the auditor's discretion. هل الاي ار والسي ار يقدر يغيرهم الاوديتور ولا دي امور مفروضة عليه؟ اللي يقدر يتحكم فيه هو الديتكشن ريسك. نمرة سي ان الاي ار والسي ار exist independently، يعني بمعزل عن تحكم الاوديتور of the financial statement audit. يبقى معناها انا بدخل عشان اقيمهم لكن ما بقدرش نعليهم ولا وطيهم. صح ولا غلط؟ تمام. السؤال اللي بعده. The acceptable level of DR. الحجم اللي انا برتضيه كأوديتور من الديتكشن ريسك. Is inversely related. يعني بيتوقف توقف عكسي على. نمرة دي. على risk of failing to discover material misstatement. نعم. انت عارف الريسك of discover يعني معناها الديتكشن ريسك. صح ولا غلط؟ ده inversely ولا ده في نفس الاتجاه؟ ده نفس الاتجاه. ده معناها ببساطة ان acceptable level of detection risk عالي معناها الريسك اللي انا بقبلها على خطأ عالي. صح ولا غلط؟ نمرة سي يتوقف على ال preliminary judgment about materiality level ولا العكس صحيح؟ اه طبعا الماتيرياليتي هي اللي بتحدد مدى الريسك ده. ازاي؟ ان انا لو الماتيرياليتي فاتحها قوي يبقى انا متحمل ريسك عالي. صح ولا غلط؟ لو يبقى الماتيرياليتي كل ما تعلى يبقى الريسك انا اللي بسمح بيه عادي، لكن كل ما اقلل حدود الماتيرياليتي يبقى انا بسمح بحدود ريسك اقل. يبقى الاتجاه واحد مش انفرس. نمره ايه؟ ريسك اوف مس ابلاينج. طب ما هي نفسها مس ابلاينج الاوديت بروسيجر، ما هي ايه؟ ما هي ديتكشن ريسك. صح ولا غلط؟ نمره ايه؟ assurance provided by substantive test. طبعا يعني كل ما الريسك توطى بتاعت الديتكشن ريسك يبقى انا عايز assurance من ورا الاجراءات اللي بعملها. عالي ولا واطي؟ عالي جدا. عايز قوه في assurance. لكن كل ما انا بسمح بديتكشن ريسك عاليه معناها ان انا ممكن اتخاذل في تطبيق الاجراءات بتاعتي. اذا العلاقه عكسيه ما بين الديتكشن ريسك وحجم الاجراءات المطبقه وحجم assurance الذي ابتغيه في الوصول الى تحقيق او مدى تحقيق الاوديت اوبجكتيف. نمره اللي بعديها. صعبه يا اولاد لغايه دلوقتي. As acceptable level of detection risk decreases. اصل العلاقات دي ممكن تتلخبط مع حد فيكم increase وdecrease وinverse وهكذا. هل انا بلخبطكم لما اقولها لكم؟ انا شرحتها لكم يعني خلاص، بس انا بسالك هل انت بتتلخبط لو بتسمح مني؟ تمام. As acceptable level of detection risk increase. كل ما الدي ار بيزيد. تمام. An auditor may. كل ما الدي ار بيزيد. ها؟ decrease. كل ما الدي ار بيقل. معنى عايز اقوي فحصي ولا ضعفه؟ اقوي فحصي. بس ببساطة. على طول. نمرة ايه؟ reduce substantive test ولا increase substantive test؟ طالما سمحت الديتكشن ريسك واطيه يبقى لازم اموت نفسي في الفحص مش ريديوس، يبقى عكسها انكريس سبستانتيف تيست باي ريلاينج اون بالاعتماد على اسسمنت اوف انهيرنت ريسك اند كنترول ريسك. انت بتستعجل لانه الاعتماد على ايه دي ما هي سبستانتيف تيست. السبستانتيف تيست هي تستات عشان اجيب بيها ايفيدنشال ماسر، لكن الانهيرنت ريسك والكنترول ريسك دول قبل ما احدد الديتكشن ريسك. نمره بي سيبك منها، نمره دي إليمينيت احذف اخليه بيساوي صفر يعني كاني مش شايفه. The assess the level of inherent risk من الconsideration يعني اعتبر ان ما فيش حاجة اسمها inherent risk 0%. هل في حاجة اسمها 0%؟ طبعا. ولو 0% دي معناها ان الديتكشن ريسك بتاعي عالي ولا واطي؟ عالي صح ولا؟ لو البند ما فيهوش مخاطر متأصلة يبقى دي معناها ان الاسس the level of detection risk هيعلى بشوفه صح ولا غلط. نمرة دي lower the assess the level of control risk from the maximum level to below the maximum. عارفين معناها ايه دي؟ عارفين معناها ايه؟ هو انا بعمل حاجة اسمها assess the level of control risk وreassess the level of control risk. كده على ارض الواقع العملي. ما عرفش بعض الناس بتعملها. يعمل ايه؟ انا الاول قريت نظام الرقابة الداخلية. شفته من حيث الديزاين لقيته مقنع. حلو. ابتديت عايز اشوفه من حيث التطبيق. رحت واخد عينة من 300 مثلا عشان اشوف توقعات على سبيل المثال او اشوف سيريال نمبر وهكذا. رحت واخد عينه من 300 مفردة وفحصهم وابتديت اعمل نتائج على المجتمع وصلتني ان الكنترول ريسك عند 70%. 70% كنترول ريسك. قلت طب ما وسع العينه شويه يبقى انا خلاص عملت تيست اوف كنترول وعملت عنده اسسمنت للكنترول ريسك عند 70%. ابتديت اطمع اقول طب ما 70% هترهقني برضو في الديتكشن ريسك لانها برضو لسه الديتكشن ريسك ايه واطية شوية. فاعمل توسيع للعينة بتاعت التست اوف كنترول فوسعت العينة. فبدل ما اعمل اسس ذا ليفل اوف كنترول ريسك عند 70 عملت الري اسس ذا ليفل على الكنترول بتاعي ان هو عند 60. طب ده اثره على الديتكشن ريسك ماله؟ على الديتكشن ريسك فقلل المجهود بتاعي. يبقى كل ما تطمع في اختبارات التست اوف كنترول بانها بتدي لك نتائج ايجابيه يستحب انك تعمل ايه؟ تكبرها. طب ليه؟ لان اي تكبير فيها له اثار ايجابيه على توطيه الديتكشن ريسك ده له اثار ايجابيه جدا على انك بتسمح بالديتكشن ريسك عاليه وبالتالي بتخفف اجراءات المراجعه بتاعتك. شوف انا بقولها ازاي؟ يبقى معنى كده ببساطه انك انت بتمر بمحورين في الحته دي، انك انت بتعمل تقييم ليه التست اوف كنترول وبالتالي بتعمل تقييم للكنترول ريسك. لو طمعت من هذا التقييم ممكن تكبر كمان فحصك لانه الساعه اللي انت بتبذل فيها تست اوف كنترول بتوفر عليك 10 ساعات في السبستانتيف تيست. فاهمين انا بقول ايه؟ ساعه التست اوف كنترول الواحده بتوفر عليك 10 ساعات، 10 مش 10 يعني 10 احيانا من الساعات في السبستانتيف. فتقول اتعب كمان ساعه واكبر عينات التست اوف كنترول واعمل ري اسسمنت للكنترول ريسك طبعا في ان انا انقص اكتر بحيث ان انا اسمح بالاوبل ديتكشن ريسك عاليه عشان اقلل الاختبارات اللي سبت بتاعتي. فاهمين انا بقول ايه؟ يبقى اذا برضو العمليه ما كانتش ايه ديكريس يبقى يؤدي الى ديكريس اكتر. نمره بي اليمينيت ذا اسس ذا ليفل اوف انهيرنت ريسك فروم راحت فين؟ احنا في اي سؤال بقى انا بشرح ايه؟ احنا مين؟ خلاص بقى العملية بواسط يعني. احنا في السؤال اللي في الوسط مش كده؟ اللي هو بيقول ايه؟ بوست بون يعني اجل بلاند تايمينج اوف substantive تيست فروم انترم ديتس تو يير ان. كده انا بعمل ايه؟ كده باول اجراءات ولا بضعفها؟ بوست بون يعني اجل بدل ما افحص على رصيد 30/11 بدل ما صادق على رصيد 30/11 استنى لغايه اخر السنه واشتغل بالاجراءات بتاعتي على اخر السنه. كده انا بقويها. ليه؟ لان الديتكشن ريسك بتاعتي قليله. طالما هي قليله يبقى لازم اقوي اجراءاتي، يبقى اجل الاختبارات من الانترم اشتغل على الاند افضل. وصلت يا اولاد؟ كفايه؟ تعبتوا؟ حتى هنا. الساعه 6 يوم الاربعاء. انتوا لو متضررين من الحصة لو متضررين مش هعملها. لو في 5 دي هتأذيهم قوي مش هعملها. لكن لو انتوا بتجاملوني عشان بتحبوني وتقولوا لي الجوازك محدش يخاف عليا كفي نفسك. لا ما تنعرفش. وخلاص مش عشان اكفي نفسك انا اقدر. عشان الاجيال اللي جايه.